انتوا ما استطعمتوش الاورنج وما ركزتوش في اللي بقوله، بس قال الفكره. ها كان واحد طب يلا شيخ كم سبعة غلط. طب صحح، انا عايز اعرف بس النتائج. من 5 لـ7 غلط كويس، انا يعني قابلها. البنوته كام؟ خمسة غلط. السؤال الاولاني ما حدش عمله، ده مباشر جدا يا جماعه، مباشر جدا. كده بقيس. طيب طب تعالوا نتكلم مع بعض. انتوا خليتوني بس ايه استخيبكم شويه. ايه هو كل سؤال بيعمل اكس ولا ايه؟ كام يا شريف؟ اتناشر غلط كويس. تدخل معهد 2 سنين يدوبك. نشوف بقى، يلا بينا. كريدت 631. انا هحط بس هي مقدمة صغيرة كده مع بعض. عدت خلاص ولا ما حلتوهاش ولا قلتوا لي عايزين نروح ولا ايه؟ مش فاهمينها اساسا. طيب اوكي ماشي، خلينا في المصحصح في ذهنكم. حاضر، النهارده احنا قاعدين مع بعض للصبح. حد وراه حاجة؟ عشان بس اسيبكم كده وانتم مش خايبين الرجا، شكلكوا وحش قوي، شكلكوا وحش، بس انا فرحان، انا حققت الهدف اللي في دماغي. لا الهدف بسيط، انك انت ما تفتكرش ايام العيد يا يوم فصحى، تقعد تذاكر، ده اللي انا كنت عايزه. لا بمزاجنا مش غصب عننا. نشوف، يلا بينا مع بعض. الاول في مسألة في صفحة 631 ما رضيتش اجيبها لك في الامتحان، خفت لا تغزلني ما تجاوبهاش. في صفحة 631 بتقول ايه بقى؟ كلاوسون انكوربريشن جرانت كريدت تيرم. وريني كده الكريدت تيرم بتاع الشركة عبارة واحد يعني خصم 1%. اذا سددت خلال 15 يوم 10 ولا 15 بقى؟ 15 صفحة 631 كده في وقت الشركة 3 سنين. وإذا ما سددت كل خلال 30 يوم تمام. And project gross sales اللي هو إجمالي الربيع for the next year اللي هو 2 مليون. 2 مليون ده إجمالي المبيعات عن السنة. gross sales في projected gross sales. The credit manager واحد، يبقى كريدت مانجر هو الاثوريتي اللي بتعمل كريدت جرانتنج يعني معناها مين اللي بيدي السياسات بتاعت البيع بالائتمان ويقررها؟ مين؟ ده تبع اداره ايه الكريدت مانجر ده؟ الليتريشر، لا الاسوريزيشن في حته وريكورد كيبنج في حته. اللي بيسجل الريسيفابل في الكنترولر، اللي بيسجل الريسيفابل في الكنترولر تبع اداره الحسابات، لكن اللي بيعمل كريدت جرانتنج تبع التريجرر، يعني معنى كده مفصول خالص مش تبع السيلز كمان. لانه لو عمل تبع السيلز، لو حط كريدت جرانتنج بوليسي تبع السيلز، من مصلحه السيلز تعمل ايه؟ توسع الكريدت قوي، ويبقى الديون المعدومه كتيره جدا. تمام، عشان هي عايزه توسع رقم المبيعات. ماشي، كريدت مانجر استيميتس ذات 40% of their customers pay on discount date. 40% هيدفعوا في discount date اللي هو كام؟ 15 دولار. 40% ماشي يا عم. 40% في النت ديو ديت. فين النت ديو ديت؟ 30%. ماشي. و20% هيدفعوا 15 day after the due date. يعني يدفعوا في يوم كام؟ هيتأخروا 45، ده ضعف في سياسات التحصيل طبعا. 20%. تمام؟ accounting assuming uniform sales. يعني ايه uniform؟ يعني sales ما بتختلفش من شهر لشهر. يعني sales ماشي على السنة ما بتختلفش من شهر لشهر. تمام؟ وافترض 360 day a year. تعالى كده ليه sales 2 مليون دولار على 360 على 360 يوم تطلع لي ايه؟ لو انا قسمت 300 لو قسمت 2 مليون على 300 ايوه ديلي سيلز، ديلي كريدت سيلز، متوسط المبيعات اليومي، ديلي كريدت سيلز متوسط المبيعات اليومي بتسال كام؟ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 مش كده برضه؟ طالما عملت 4 5 يبقى تكمل 5. ماشي، what is the projected days sales outstanding في شكل accounts receivable؟ يعني الكلام ده؟ يعني متوسط فترة التحصيل، days sales in receivable، average collection period، اللفظين زي بعض، متوسط فترة التحصيل اسمه average collection period، يا days sales in receivable، الاثنين حاجة واحدة، days sales in receivable. تعالوا نشوف متوسط فترة التحصيل كام يوم. 40% من الأول بيسجل خلال 15 يوم، يبقى 40% في 15 يوم زائد 40% من الأول بيسجل فين؟ في 30 يوم زائد 20% من الأول بيسجل في خلال كام يوم؟ 45 يوم. الحسبة دي كلها هتطلع لي كام يوم؟ هتطلع لي 27 يوم. يبقى ده اسمها Days Sales in Receivable. دي اسمها Days Sales in Receivable. ليها اسم تاني Average Collection Period، متوسط فترة التحصيل. يعني متوسط فترة التحصيل معناها 27 يوم من تاريخ البيع الآجل هتجيني التحصيلات بتاعتي. لما أحب أجيب Turnover Accounts Receivable Turnover، عمل كام Turnover خلال السنة؟ اقدر اجيبها؟ اقدر اجيبها. قبل ما اجيبها اجيب الريسيفابل بتاعتي تطلع كام؟ الريسيفابل بتاعتي فيها 27 يوم تحصيل ويوم البيع الاجل بكام؟ يبقى معنى كده افرش اكاونتس ريسيفابل هتساوي الاربع خمسات بوينت 55 دولار ده في اليوم في 27 days. يبقى الأفرش أكاونتس ريسيفابل بتساوي كام؟ 149 ألف وكام؟ يعني 150 ألف. يعني متوسط رصيد الريسيفابل اللي هيظهر في الميزانية 150 ألف دولار. طب لو حبيت أجيب الأكاونتس ريسيفابل تيرن أوفر، أكاونتس ريسيفابل تيرن أوفر، يعني المبيعات الآجلة بتاعتي تمثل كم مرة قد رصيد الريسيفابل؟ يبقى هقول annual sales، annual credit sales 2 مليون مقسومة على الـ average accounts receivable 105، 150 هتساوي 13 و بوينت 3 13 مرة بوينت 3 يعني خلال السنة مقدر ان انا ابيع 13 ضعف رصيد الريسيفر يعني ابيع وكون الريسيفر 150 تتحصل وابيع وكون الريسيفر 150 تتحصل كم مرة 13 وتلت مرة يبقى ده اسمه معدل دوران المدينة ده هو السؤال ده مباشر نشوف شوية فلاحين الغير مباشر السؤال بقى اللي جالكم في الامتحان سؤال في منتهى العبط صدقوني انتوا اللي خفتوا منه ده دليل انكم بتخافوا برضه كاميرا ما عندهاش كالكليتر ما عندك تليفون محمول في كلب باركو كامبر كان انكريس سيلز ما قديش على الوضع الحالي للمبيعات بار ده اسمه الانكريمنتال سيلز السيلز المتوقع ان تزيد 150,000 if it sells to new riskier group هي بتفكر كده ابيع لمجموعة من العملاء بس خطرين شوية خطرين يعني ايه يعني مزعجين في التحصيل ومعدل اعدام الدين عندهم اعلى من معدل اعدام الدين الطبيعي فهي عايزه تاخد قرار تبيع لهم ولا ما تبيع لهمش لو خدت قرار انها تبيع لهم بتعمل ايه في الكريدت بوليسي تايتنينج للكريدت بوليسي ولا ليبرالايزنج للكريدت بوليسي ليبرالايزنج للكريدت بوليسي معناها ان انا بادي اكستنشن اكتر للدين او ببيع اكتر بليه كده تو نيو ريسكير جروب اوف كاستمرز ذا ان كولكتبل اكونتس اكسبنس از اكسبكتد تو بي 16% من السيلز يعني كل مبيعات ب 100 جنيه مش هخصم منها 16 جنيه ماشي اند كولكشن كوست ويل بي 4% نقطه يبقى 4% من ايه برضه من السيلز لو كان غير اساس القياس كان هيقول لي من حاجه ثانيه ويل بي 4% نقطة يبقى 4% من ايه؟ يعني كل جنيه بقى من السيلز هيروح منه 20 سنت ما بين حاجتين ايه هما؟ uncollectable وcollection مع بعض uncollectable وcollection يبقى اول حاجتين دلوقتي عندي كتكاليف للنيو ريسكير جروب اوف كاستمرز هيكونوا ايه؟ باد ديت وcollection كوست قد ايه الاولانيه 16% قد ايه الثانيه 4% من الكام ال 150,000 دولار اللي هو محل زياده المبيعات المتوقعه لنيو ريسكير جروب في 150,000 حد معاك في البيت الثاني الاولانيه 24,000 الثانيه 6,000 لا لسه the company manufacturing and selling expense 75% من السيلز يعني ايه عن كل جنيه ببيع بيه تكاليف التصنيع وتكاليف المبيعات 75 يعني ثلاث ارباع يبقى معنى كده تصور income statement في لحظه سيلز شيل منها cost of goods sold وشيل منها overhead expense مصاريف التشغيل لما السيلز تكون بمية الاثنين دول بخمسة وسبعين منهم يبقى هيتفضل مصاريف التشغيل قد ايه 25 يبقى ده اسمه ركن تشغيلي قبل خصم ايه الباد ديت والكوليكشن كوست يبقى اوبريتنج بروفيت عن ال 150,000 زياده في المبيعات هيكون 25% عن كل جنيه يعني قد ايه 37,500 تمام بس ال 37,500 مش هتدخل جيبي صافي متوقع انه يطير مني 24,000 بالبيت متوقع كمان انه يطير مني 6,000 اللي هو كوليكشن كوست هيبقي لي بقى الربح قبل الضرايب اي بي تي الربح قبل الضريبة هيبقى لي كام؟ 7500. راح بعد كده مديني الانكم تاكس اللي هو 38%، يبقى تاكس اكسبنس 38%. 38% تاكس اكسبنس هتتخصم، هتطلع كام؟ على طبعا 7500، هتطلع 2850. اقسم 2850 من 7500 يبقى القرار طالما هنا بوزيتيف يبقى ده معناها زياده على الربح الحالي بمقدار 4650، يبقى القرار دي انا مبيعش ابيع. يبقى ده معناها ايه؟ معناها ان الكريدت بوليسي ما بتتحطش عشان خاطر اعمل مينيمم للبادجت اكسبنس، دي بتحاول تعمل بالانسنج بمقدار زياده في المبيعات الناشئه عن ليبراليزيشن الكريدت بوليسي قدام المصاريف التي هتنشا نتيجه البادجت والكوليكشن كوست، بحيث انه في الاخر لو هي كوست بنفيت جاستيفايبل في جاستيفيكيشن يبقى واي نوت للاكستنشن وواي نوت ان انا اعمل ليبراليزيشن على الكريدت بوليسي بتاعتي. ده يرجعني للكلمه اللي انا كنت بقولها هنا اهو في صفحه 632 او 631. 631 اخر جمله بقولها لك. The purpose الهدف من الكريدت جرانتنج فانكشن، الكريدت جرانتنج فانكشن يعني بعد ما يدرس مدير الائتمان طلبات الائتمان عشان يقرر هيحط سياسته الائتمانيه ازاي، is to minimize write offs. To minimize، بس لو minimize write off يبقى مش هدي كريدت خالص، يبقى في اطار بقى while accepting sales likely to result in collection. يبقى معنى كده هي ايه؟ نوع من البالانسنج ما بين الاثنين. في جمله ثانيه قبل السؤال على طول، credit policy should maximize profits. يبقى ده حجم الانكريمنتال بروفيت الناشئ عن ايه؟ باي بالانسنج تريد اوف، يعني بالانسنج يعني تريد اوف، اقارب ما بين الكوست الزياده والربح الزياده على هذه السياسه. بدت لوس اند انكريز ان سيلز ديرايفد فروم ذا جرانتنج كريدت. يبقى معنى كده مفيش حاجه اسمها لو جاني في السؤال في الامتحان يقول لي اختار السياسه الائتمانيه اللي هي تعمل لي صفر بدت او صفر كوليكشن كوست، طب ازاي؟ يبقى معنى كده ان انا هعمل تايتنينج للبوليسي بخسر امر، مش كده برضو؟ اول سؤال ده مين حله غلط؟ ده سؤال ارقام مباشره، يعني هي بس كانت عايزه ايه؟ في الامتحان لازم تبقى مستعد انك تفكر، ما هي مهمه قوي الحته دي. تمام. جالك في الامتحان فكره اسمها ايجنج سكادول. جالك في الامتحان حاجه اسمها ايجنج سكادول، مش كده برضو؟ اتعرضت له انتوا في الامتحان. انا رسمت لك ايجنج سكاديول صفحه 632. شكله ايه الايجنج سكاديول المرسوم قدامك ده؟ ده الاول ظهر في الميزانيه، لما تفتح الميزانيه في البالانس شيت ظهر حساب الاكونتس ريسيفابل في البالانس شيت ب $306,000. ده اسمه حساب الاكونتس ريسيفابل. ده موجود فين حساب الاكونتس ريسيفابل؟ ده موجود في الكارنت اسيتس. ادي بالظبط ده اللي صار. رحت طلبت منهم مرفق تحليل، ادوني لو سمحتوا ال 306,000 دي بتتكون من ايه؟ مين العملاء دول؟ قالوا لي ايه هو انت عايز تعمل لهم كونفورميشن؟ قلت لهم مالكمش دعوه، هاتوا لي مرفق تحليلي بمكونات ال 106,000. راحوا قالوا لي لينا عن العميل ايه؟ 30,000. لينا عند العميل ب 45,000. لينا عند العميل س 60,000. لينا عند العميل د 18,000. وايضا طرف العميل اي 25,000، طرف العميل اف 40,000، وطرف العميل جي 88,000. دول اللي هيمثلوا مبلغ ال 306,000. قلت لهم لا انتوا مش فاهمين قصدي، المرفق التحليلي اللي انا عايزه مش لسه باسماء العملاء فقط، باجمالي الرصيد المستحق عندهم. قالوا لي مال ايه؟ قلت لهم لو سمحتوا اعملوا لي ايجينج لكل رصيد على حده. يعني ايه ايجينج لكل رصيد على حده؟ رحت قلت لهم رسمت لهم رسم، قلت لهم ده تايم لاين، قالوا لي ايوه فاهمين. قلت لهم جيبوا لي المبيعات، طبعا دوت الرصيد اللي ظاهر في ديسمبر 31 افترض اي سنه، سنه مثلا 2007، قلت لهم جيبوا لي من تاريخ ديسمبر 31 2007 وارجعوا لي لمده شهر ورا. ادوني بقى العميل ايه؟ مشترياته اللي ما دفعهاش العميل ايه؟ لينا عنده 30,000 نعال. اشترى مني قد ايه في الشهر السابق على نهايه السنه الماليه؟ قالوا لي اشترى بكام؟ بص بقى 4,500 ولسه ما صدقهمش. قلت لهم طيب ادوني كمان المبيعات اللي اشتراها كل عميل ايه وبي وسي ودي في الشهر السابق عن الشهر الناهي للسنه، يعني ده شهر ديسمبر يبقى ده شهر ايه؟ نوفمبر. قالوا لي العميل ايه اشترى في شهر نوفمبر بفاتوره قدرها 5,000 جنيه، يبقى ده عباره عن مشتريات كل عميل خلال الشهر السابق للميزانيه، ده عباره عن مشتريات كل عميل في الشهر السابق عن الشهر السابق للميزانيه. تمام. ادوني مشتريات العميل على شهر اكتوبر. قالوا لي العميل ايه اشترى 2,500، ادوني مبيعات مشترياته عن شهر ايه قبل اكتوبر؟ سبتمبر. شايفينها من 91 يوم ل 120. ثم ادوني مبيعاته ما وراء شهر سبتمبر بقى، يعني معناها في بقيه السنه بقى وقديمه قوي وقديمه قوي. قالوا لي يعني دي اوفر كام يوم؟ 120 يوم، يعني اوفر 4 شهور بقى اللي كان اشتراه من 4 شهور. قلت لهم طيب ادوني كمان حاجه ثانيه، الدرايفر اكسبيرينس بتاعتكم في الاول. ما قلتلهمش ادوني الدرايفر اكسبيرينس، قلت لهم انتوا بتقدروا الديون المعدومه ازاي؟ قالوا لي بنسبه 5% من اجمالي الايه؟ العملاء. قلت لهم انتوا غلط، فيش حاجه ابدا اسمها 5% من اجمالي العملاء. اصل اجمالي العملاء فيهم العميل ايه وبي وسي، وفيهم العميل النظيف جدا، وفيهم العميل الوحش، ده واحد. نمره 2، فيهم العميل اللي اشترى خلال فتره الائتمان، طبيعي انه مش هيدفع الا بعد ما تنتهي فتره الائتمان. ومنهم العميل اللي هو باست ديون. يعني ايه باست ديون؟ يعني معناها اشترى من زمان وعنده ديفولت ريسك عاليه. فازاي بتطبق نسبه واحده على خلطبيطه من كل العملاء المضاف والمتاخرين واللي مش متاخرين؟ ما ينفعش. اذا ما يعتبرش جنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل انك تعمل ابلكيشن لسبيسيفيك برسنتج واحده على رصيد العملاء عشان تكون منها الله، ما ينفعش. فعشان كده قلت لهم لازم نعمل يا اولاد ايجنج ونشوف بقى الايجنج دوت عباره عن الاتي. بافتراض ان سياستي البيعيه، بافتراض ان سياستي البيعيه 30 يوم، يعني معناها انا ببيعك بالائتمان لمده 30 يوم. يبقى ما يزيد عن 30 يوم المفروض ان هو يبتدي نشك في تحصيله، صح ولا غلط؟ لما نيجي نشك في تحصيله يبقى كل ما يتاخر معدل الدين اللي هيتحسب عليه معدل البدل، الله مثلا هعمله يزيد ولا يقل؟ يزيد. فقعدنا مع بعض واتكلمنا مع بعض ووصلنا للشكل ده. قلنا من زيرو الى 30 يوم اللي هو المبيعات اللي تمت خلال ديسمبر مش هتحط عليها نسبه عشان دي تمت وزن الكريدت ليميتس بتاعتنا اللي هو الفتره دي، يعني ده احنا بنلحق عادي. وبعدين في الشهر اللي قبليه كده يعتبر هو متاخر، فاحتمال عدم التحصيل عنده يكون كام في الميه؟ 5%. اتاخر اكتر من كده احتمال 8%. دي كلها جادجمنت من المانجمنت المنافسه، بتعتمد على ايه؟ النواحي الاقتصاديه، السيوله الماليه اللي عند الناس، الكومبيتيشن، حاجات كتير قوي. وبعديها 15%. لما يكون الدين، لما يكون الدين قليل قوي يبقى احتمال عدم تحصيله عالي جدا، يعني 25%. لما عملوا لي هم الجيش الاسكادول على مستوى رصيد كل عميل مقسم الى الفترات الزمنيه دي، قدرت اعرف بقى عن شهر ديسمبر من الرصيد 306,000 دولار في كام؟ 130,500 دي اسمها المبيعات التي تمت لعملاء الشركه خلال الشهر الاخير من السنه. وبافتراض انها واقع داخل الكريدت ليمتس بتاعتنا اللي هو الشهر، فمش هنعمل لها مخصص. تمام. بعدين المبيعات اللي تمت قبل نهايه السنه بشهرين كانت كام؟ كانت كام؟ 78,000 دولار. المبيعات اللي تمت في الشهر اللي قبله كام؟ 41,000. المبيعات اللي تمت في الشهر اللي قبله كام؟ 43,000. المبيعات اللي تمت قديمة قوي 13,000. قلت لهم يلا بينا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ ايه؟ نحسب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. فرحت ضارب نسبة 5% في 78,000. نسبة 8% في 41,000، 15% في 43,000، 25% في 13، طلع لي كام؟ طلع لي 16,955. رحت عامل فيها allowance for doubtful accounts. For doubtful accounts. لو خصمت الاثنين دول من بعض هيطلع حاجة اسمها الـ NRV. Net Realizable Value. صافي القيمة الممكن تحصلها من العملاء اللي هي بتطلع لي معرفش كام، شوفها زي ما انت عايز تشوف كده. انا خلصت معاهم المراجعة من الشق الايه؟ من الشق الفاينانشال. عايز ابتدي ادخل معاهم ايفالويشن لشكل الكريدت بوليسي جرانتنج بتاعتي. قلت لهم انتوا سياستكم ايه؟ قالوا لي احنا سياستنا سي انها بتبيع نت 30 مفيش خصم نقد. قلت له ماشي، نت 30 يعني المفروض دلوقتي يحصل ايه ببساطه؟ وريني كده. نت 30 يعني المفروض يبقى متوسط المبيعات بتاعتكم 30 يوم. هل متوسط المبيعات اللي موجوده في شكل ريسيفابل 30 يوم ولا رصيد ريسيفابل ده الجزء منه اللي يمثل 30 يوم قد ايه؟ 78. صح ولا غلط؟ طب دي معناها ان في مبيعات متاخره. اذا اول ملحوظه انا واخدها في تقرير ايه؟ عدم الالتزام بالستاندردز الموضوعه في الكريدت جرانتنج بوليسي، حيث بلغت متوسطات التحصيل متوسطات التاخير لدى العملاء ما يزيد على 4 شهور سابقه، يعني الاوفر ديو عادي. ده ملحوظ. اخر ملحوظه رقم 2، هقول لهم انتوا ما عندكمش مخ خالص للدرجه دي علشان عميل، تعالى نمسك مثلا عميل او اثنين في منتهى الخطوره. عميل مثلا امسك العميل مثلا ايه؟ ايه؟ العميل ايه؟ على سبيل المثال في الفتره السابقه على نهايه الميزانيه اكثر من 4 شهور ما سددليش 10,000 جنيه وكمان متاخر، يعني اشترى مني في شهر سبتمبر ب8 وكمان متاخر ب2,500 في شهر اكتوبر وكمان متاخر مش عارف ب5,000 جنيه في شهر، وتسمح له هذه السياسه بانك تبيعني؟ انت ما دورتش كده على انك انت تشوف رصيده وتبص على مركزه الائتماني وتاخيره قبل ما تقرر له مبيعات جديده؟ يبقى انتوا كده ما بتراجعوش يا جماعه الاوثرايزيشن الكريدت اللي انتوا بتدوه على المقامه. اي حد يسحب منكم مفيش التزام بسياسات الكريدت الموجوده. صح ولا غلط؟ مما يعرض المبيعات انها تضيع في شكل بدات اكسبنس. تمام. يبقى بالشكل ده نبتدي نحصر كل الحاجات من الناحيه بقى الاوبريشنال ونتكلم عليها، انه ده بيكلفك كولكشن كوست كتيره، احتمال اعدام الدين كبير، كمان رصيد المدينين بيتضخم جدا في الميزانيه لانه بيزيد عن 30 يوم في شكل كريدت سيلز. الامر ده بيستدعي تمويله عن طريق التزامات او ايكويتي، يبقى الاوبورتيونتي كوست للاموال المحبوسه في الريسيفابل عاليه جدا. يبقى معنى كده انا مسكت هنا الكريدت بولسي بعد كده. فاهمين يا اولادنا ايه الفكره النهارده كله؟ تمام. انتوا فاشلة ولا مش فاشلة؟ قولوا. مش فاشلة. مش فاشلة. تعالوا نمسك بقى الامتحان سؤال سؤال كده ونشوف ايه اللي يطلع لنا. حد جاوب السؤال الثاني الاولاني ولا الثاني؟ الثاني. حد جاوب السؤال الثاني غلط؟ حد جاوب غلط؟ حد عايزه؟ ماشي الجواب الجواب غلط انا كده غلط. السؤال الثاني ويتش اوف سي حد عايز السؤال الثاني ولا كله مفهوم؟ لو مفهوم انا هحاسبك على فهمك ليه؟ لانه في كونسبتات. تمام. تبقى مشكله وتبقى اخطر ما يمكن. ده البروسيجر اللي مطلوب منك في الامتحان انك تعرفه. لا طبعا. اللي يجاوب صح ومش عارف الباقي غلط ليه تبقى ده المصيبه الاكبر. المصيبه الاكبر يبقى حافظ المنهج. تعال نشوف. Which of the following procedures provide the most relevant information to determine adequacy مدى كفاية of the allowance of doubtful accounts receivable. يعني هل ال allowance adequate ولا مش adequate؟ طب لما يكون ال allowance مش adequate معناها net realizable value كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. يبقى معناها ان في اوفر ستيتمنت في الاخذ. ومعناها من الناحيه الثانيه بقى في الانكم ستيتمنت ما تحطش باد ديت اكسبنس معقول. فالنت انكم بتاعي مبالغ فيه ولا مش مبالغ فيه؟ ولما يبالغ فيه مش هيطلع على الايكويتي هيبالغ في حسابات الايكويتي. يبقى معنى كده عدم كفايه المخصص يكبر الاصول يكبر النت انكم يعمل ايه مره ثالثه؟ يكبر الايكويتي. ليه؟ لانه الانكم اللي طالع عليك انت هيزيد. فاهمين الارتكليشن؟ مش فاهمين الارتكليشن. لما انا اعمل مخصص ايه الفيلم اللي انا بعمله في المخصص؟ ديت باد ديت اكسبنس وده مكانه انكم ستيت كريدت اللوس اوف دوبتفول اكاونت. وده بيروح البلد في شيت كونترا اسيت. كونترا اسيت يعني بيتقال بيطرح من الاصول اللي هو بيطرح منين بالتحديد؟ من الاكونت ريسيف. يبقى ادي البالانس شيت اهي الكرنت اسيت اللي اسمها هنا اكونت ريسيف اهو بيطرح كونترا يعني بيطرح الالاونس. لما يطرح اللونس صغير من اكونتس ريسيفابل يبقى ال ان ار في مالها كبيره. تبقى الكرنت اسيتس كبيره ولا صغيره؟ تبقى الكويك اسيتس كبيره ولا صغيره؟ الكويك اسيتس هي الكرنت اسيتس ما عدا حاجتين ما عدا الانفنتوري والبريبيت. الكويك اسيتس هي الاصول اللي بتتحول لكاش بسرعه. هي كل الكرنت اسيتس ما عدا حاجتين ايه هما؟ انفنتوري وبري بيت للمصروفات المقدمه بس. ولو كان في اثر كرنت ايه؟ اسس ودي قليله في الامور. يبقى عدم الادكويسي للالاونس كبر لي الكرنت اسس والكويك اسس والتوتال اسس. ما عشان الميزانيه توزن ما لازم يكبر لي عنصر هنا. مش الميزانيه موزونه؟ يبقى معنى كده انه البادجت اكسبنس اللي هينزل في الانكم ستيتمنت هيبقى صغير. لما البادجت اكسبنس هيبقى صغير البروفيت او النت انكم هيبقى ايه؟ كبير. النت انكم دوت بيتقفل فين؟ في الريتيند ايرنس اللي هو الارباح المتجمعه. فالريتيند ايرنس هيحصل لها ايه؟ هتزيد. فتظبط من الناحيه الثانيه تحت بند الايكويتي في مبالغه على حساب الريتين ايرنز هنا ناشئه عن المبالغه في النت انكم الناشئه عن نقص في المصروف. ده الارتكليشن. لازم العلاقات دي كلها تبقى ايه؟ كويس انت فيها. طيب نمره ايه؟ كونفيرم ذا ريسيفبل. الكونفورميشن بيدي اكزيستنس ولا بيدي فاليويشن؟ طبعا حتى الكونفورميشن ما يديش ايفيدنس على الكولكتابيليتي. ليه؟ لانه ممكن يقول لك الرصيد عندي بس لو راجل تعالى خده من عندي. يبقى معنى كده نميز ان الكونفورميشن اقوى assertion لاثباته هو الاكزيستنس. لما الراجل يرد عليك يقول لي انا مديون للشركه بتاعتهم بالمبلغ ده، لكن لا يدي اي دليل على الفالويشن ولا يدي تاكيد على الكولكتابيليتي. تاكيد الكولكتابيليتي يجي من خلال لما العميل يحصل اطابق ما بين الرصيد اللي كان عليه والتحصيلات اللاحقه اللي هي subsequent collection. مفهومه؟ ده نمره ايه؟ يبقى اذا الادكوسي للالاونس اوف داوت فول اكاونتس لن تتاتى من خلال الكونفورميشن. تعال نقرا التعليق. Accounts receivable confirmation are more likely to be effective for existence assertion وليس الفاليويشن وليس الكومبليتنس. طبعا هنا بالنسبه للكومبليتنس ملهاش اثر في التعليق، بس طبعا لان في الكومبليتنس ازاي اساسا انا بدور في كومبليتنس وبعمل كونفورميشن؟ ده انا في الكومبليتنس بدور على الرصيد بتاع الرصيد اللي مش موجود. لما هو اساسا موجود وانا رسلته يبقى انا ما بدورش على، لكن بدور على اكزيستنس. تمام؟ ده واحد. اثنين، انالايز احلل the following months bills on the accounts receivable balance outstanding. يعني لو الرصيد بتاع الريسيفابل ظاهر ب 300 جنيه في شهر ديسمبر، اشوف متحصلات شهر جانوري. فاذا كانت متحصلات شهر جانوري 300 جنيه معناها ان ديسمبر اللي كان موجود فيها اتحصل بكام؟ اذا كنت عامل الله ليها 5 جنيه يبقى معنى كده 295 مستحقه عند العميل بعد الله. فانا هبص الاقي المتحصلات بتاع جانوري 295. اولا الاجابه دي فيها غلط كتير. ايه هو؟ مراجعه المتحصلات اللحظه هو دليل مش على مدى كفايه الله، هو دليل على الكولكتابيليتي لباقي الرصيد. ثم نمره اثنين، قال لي الاستمانس مش عرفني سياسته الائتمانيه، وممكن تكون 4 شهور اجل، وبالتالي الرصيد اللي ظهر في ديسمبر لما راجع الاستمانس ما لقوش. صح ولا غلط؟ ليه؟ لان السياسه الائتمانيه بتمتد لاكثر من كده. يبقى اذا answer being correct because also subsequent collections provide the best information about what؟ about what؟ مش الادكوسي للالاونس ولكن الكولكتابيليتي. They do not indicate the value of uncollectable receivable. ده من ناحية. من ناحية تانية، ليه قلت انك استمانس وافترضت ان سياسة الائتمان هي شهر اجل؟ صح. نمرة C، test the controls over the write-off. كلمة write-off يعني الاعدام للدين. Accounts receivable to ensure that management approves all write-offs. احنا عندنا نوعين من التستات بنعملها. واحد تيست اوف كنترول، اثنين سبستانتيف تيست. هل الادكوسي للالاونس اوف داوت فول اكاونت تيست الكنترول ولا سبستانتيف تيست؟ يبقى اولا انت مش تيست كنترول. ثانيا الكنترول بتاع الرايت اوف معناها ايه؟ معناها ان اللي صرع بالدين هو اللي لازم يعمل ايه؟ اوثرايزيشن بالرايت اوف. بعد ما جميع الاجراءات القانونيه تؤخذ هو لم يسألني في انه هو بات، هو بيسألني في انه في فرصة انه يحصل ديفولت لجزء من الدين يتكون بيه مخصص. وبالتالي عملية ان انا اشوف الكنترول بتاع اللي بيسرع بالاعدام بتاع الدين بعد استنفاذ كل الاجراءات القانونية دي حاجة، ومدى كفاية الله في حاجة تانية خالص. تمام؟ يبقى answer C incorrect because testing the controls over write-offs provide no information about evaluation. ملوش علاقة بالفاليويشن ولكن ليه علاقة بايه؟ معناها ان الكنترولز في الانترنال كنترول سيستم بسبب السيجريجيشن اوف ديوتيز معمول بيها. اللي هو ايه السيجريجيشن اوف ديوتيز؟ اللي يعمل اوثرايزيشن بالكريدت جرانتنج واللي هيعمل ايضا رايت اوف هو اللي عمل اوثرايزيشن وما يكونش اداره الحسابات، لان اداره الحسابات او القائمين على التحصيل الفعلي، لان القائم على التحصيل الفعلي او اداره الحسابات لو عمل رايت اوف يبقى ممكن يستلموا من المدين فلوس يحطها في جيبهم ويعملوا قيد اعدام، يبقى معنى كده ساعدتهم على الايه؟ على الاختلاف. يبقى دي فكره سيجريجيشن اوف ديوتيز كتست اوف كنترول وليس فكره فالويشن كسبستانتيف تيست. نمره دي انالايز احلل ذي الاونس محتويات الاونس اوف باونتفول اكاونت ثرو ان ايجينج، ان انا اعمل ايجينج يعني اصنف كل رصيد طرف كل عميل للمدد اللي اشترى بيها والرصيد المتبقى. ان ايجينج كمل اوف ريسيفبل اند ان اناليسيس اوف كارنت ايكونوميك داتا. ليه كارنت ايكونوميك داتا؟ لانه ممكن يبقى الناس داخله على عيد فاحتمال كبير جدا ان الناس تتاخر في السداد، ممكن يبقى في ريستيشن فاحتمال الديفولت ريسك عالي. احد العلامات الكبيره في الاستيميت ريجاردنج الالاونس اوف داونتفول اكاونتس الظروف الاقتصاديه، يعني مش فقط المركز الائتماني للعميل لوحده، لا هو الظروف الاقتصاديه وايضا السوق التنافسيه. لو انا ببيع منتج هذا المنتج العميل بيبوس ايدي عشان يجي يشتري مني، حجم الالاونس هيكون في اقل حد والكولكتابيلتي تكون في اعلى حد. ليه؟ لاني بتصرف من موقف احتكاري. لكن لو انا ببيع كومبتيتيف برودكت في مليون غيري بيبيعوه، ممكن بعض العملاء يعملوا ايه؟ يروح يشتري من عندي، لما احطه في البلاك ليست مش هسدد لك، هيروح يشتري من الثاني، مش هسدد لك، هيروح يشتري من الثالث. يبقى معنى طبيعه المنتج، الظروف الاقتصاديه، الحاله الاقتصاديه الكامله للسوق، ظروف المنافسه، شكل الاحتكار او المنافسه بالنسبه للسوق، كل دي عوامل بتتدخل حوالين الالاونس استيميتس، وده كله خاضع للمانجمنت. ودور ان انا تو ايفالويت اند اسيس مدى الادكوسي بتاعه المانجمنت اصلا. صعب الجديد السؤال الخارج. طيب حد غلط فيه؟ ممدوح؟ لا هو غلط عند ممدوح، انا احترمها فيها اكيد حاجه هعيد على كل واحد بطريقتي. السؤال الثالث: Which of the following is a least valuable? Least valuable يعني ايه يا ولاد؟ يعني المعلومة ما هيش قيمة، معلومة مش قيمة، least valuable in predicting. To predict يعني يتنبأ، يعني the amount of uncollectible accounts of an organization. أول نمرة واحد، كوني إن أنا أطلع على published economic indices. indices جمع index، indices جمع index اللي هي الصناعة والمؤشرات الصناعية بتقول إيه، indicating the general business downturn. يعني البيزنس بصفة عامة داون تيرن يعني ايه؟ في انخفاض في البيزنس. اطلاعي على منشور الصناعة انديكيتيف ولا مش انديكيتيف؟ لو انا هشوف ان الصناعة كلها عمالة تعمل كده يبقى مخصص الدين المشكوك في تحصيله يزيد ولا يقل؟ يزيد. الدليل ده ما هوش سبيسيفيك ان نيتشر، هو جنرال، بس في نفس الوقت من المهم وانا بعمل نسب الديون المشكوك في تحصيلها الرجوع الى المؤشرات العامه لشكل الصناعه بتاعتي. وانا لسه قايلك السؤال. ايوه يا شيخ لسه دي بتنط قوي معايا. طيب نقرا لا هي ريليتد اندايركت يعني مؤشر اندايركت. تمام، لان هو بيقول لك ايه ليست فاريبل ان بريدكتنج. يعني غالبا لا يلجا غالبا اصل يشتري معاك فيها مشكله. غالبا لا يلجا اليها من يقوم بتقدير المخصص، يعني لا يعرفهاش، مش مرجعيته. انا ما اعرفش والله دي وحياه ربنا ما اعرف غلطتي دي بتقول ايه. بس يعني انت متفق معايا حوالين المعنى بتاع السؤال؟ نتفق بس يعني تخدني واحده واحده على قد عقلك. اثنين، دولار amounts of accounts actually written off by the organization for each of the past 6 months. الخبره السابقه، لما ارجع للخبره السابقه مش ده انديكيتف معايا في شكل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها؟ ان انا اشوف معدلات التحصيل في الست شهور اللي فاتت، يبقى دوت انديكيتف ولا مش انديكيتف؟ انديكيتف. نمره سي، توتال مانثلي سيلز فور ايتش اوف ذا باست 6 مانثس. ما هو اصلا ايه، في طريقتين لتكوين الالاونس بالمناسبه. الطريقه الاولانيه بالانس الشيت اورينتد، الطريقه الثانيه انكم ستيتمنت اورينتد. الطريقه الاولى وهي البالانس شيت اورينتد بيتقابل الالاونس بيست اون ايجينج سكادول، الطريقه الثانيه بيتعمل الالاونس بيست اون الالاونس از بيست اون برسنتج اوف كريدت سيلز. مش طريقه واحده عمل الالاونس، جت سمحتي بالطريقه دي، هو كانت كده بتشوف حاجه واحده السبب ده حاجه. حاجه ثانيه، لما تكون مبيعات كبيره، لما تكون مبيعات كبيره معناها انك انت عامل ليبراليزيشن على الكريدت بولس. لما تكون مبيعات بتكبر دي معناها انك بتعمل ليبراليزيشن على الكريدت بولس. هدفك ايه؟ هدفك انك تاخد حته من الكريدت الكومباكت. دي معناها احتمالات اعدام الدين عندك اكبر. شو بقى حكيت؟ يبقى الالاونس هنا في مدخل بيتكون بيز عن كريدت سيلز زائد مؤشر. كل ما تزيد مبيعاتك من شهر لاخر ده احتمال انك عملت ليبراليزنج في الكريدت بوليسي، ده احتمال انه الباد اكسبنس بتاعك يزيد. الاثنين مش واحد. نمره دي ريتن فوركاست. هنا ليه بقى احنا خدنا المعلومه لازم تكون ريليفانت، ولازم المعلومه تكون ولازم تكون ريلايبل. انا باخد دليل ريتن فوركاست فروم ذا كريدت مانجر. الله، مين اللي بيكتب لي المعلومه؟ مين اللي بيكتب لي المعلومه؟ مقرر السياسه. يبقى المعلومه دي مالها؟ ما هياش اقوى معلومه اعتمد عليها كاوديتور اثناء المراجعه. افتقادها ايه؟ عنصر الريلايبيليتي. هي مش ريلايبل، دي تعتبر ايه في الحاله دي؟ تستمونيا، بس في شكل ريتن. يقول لي والله انا مقدر الشكل دوت، تمام؟ يبقى مش متنفعش، هي تنفع بس least reliable. يعني ايه least reliable؟ يعني انا الجأ لها بس بعد ما اشوف كل المصادر الخارجية. رد الايدية عايزكم في العيد ما اتكلمش خالص. ما هو لا هو بيفترض خلاص انك محاسب. انا بقول لك مش موجود في التعليق، مش موجود في التعليق حاجتين. الجزئيه دي ان السيلز في فرق من فرق تكوين المخصص بتاعتها بيزد على نسبه من الكريدت سيلز، ده محاسبيا. الحاجه الثانيه لما اقارن الترند بتاع المبيعات خلال الست شهور بتاعته فلقيته ابورد بشكل جامد قوي، دي معناها موست لايكلي ان انا عملت ليبراليزنج على الكريدت بورس، حررت الكريدت بورس. كنت ببيع من 2 سلاش 2 من سيركي مثلا، بقيت ببيع 4% دي سد خلال 10 ايام وافتح له الرصيد ل 50 يوم. معنى انا بزود مبيعات، لما ازود مبيعات احتمال بند اكسبنس يحصل له ايه؟ الاثنين مع بعض. ما انا عشان كده لازم لما تيجي تدخل الامتحان اقرا بعنايه شديده زائد اللي انت بتسمعه مني، يعني في حتت ما بتبقاش واضحه قوي. دكتور وكده ماشي يا دكتور. مين اللي هيسأله طيب؟ واحد؟ بس نعم؟ طبعا اكيد. طبعا لكل كلاس من الكاستومرز ممكن تعمل كريدت بولسي مع الحكومة مع القطاع العام مع القطاع الخارجي ممكن تعمل مليون كريدت بولسي. ده مش كده بس. في اكثر من كريدت بولسي انت بتتعامل بيها لما تيجي تشتري. يعني بتعامل مع 15 مورد يبقى كل مورد ليه كريدت بولسي. يبقى من الحتتين الكريدت بولسي بيتأثر معايا في الحتتين في رصيد الاكونتس ريسيفابل ده وانا بتعامل مع كاستومرز. في رصيد الاكونتس بيقول وانا بتعامل مع الفيندرز. ممكن على كل كريدت ممكن على كل برودكت لاين كريدت بولسي ممكن على كل لوكيشن كريدت بولسي ممكن على كل قطاع بتعامل معاه كريدت بولسي. وهنا غالبا بيكون على مستوى كل ميجر فيندر كريدت بولسي. المساله الاصعب مش في كده. ازاي تحسب متوسط رصيد الريسيفابل العام مع اختلاف الكريدت بولسي او ازاي تحسب متوسط رصيد البيبل العام مع اختلاف البوليسز. بس دي عمليات فاينانس اكتر عشان كده مش عارف. عشان كده المفروض لما احسب التيرن اوفر على متوسط كل لاين على حته عشان يدلني على حاجه واحده. ما خدهوش على الكروس نرجع طبعا طبعا كل نوع من الريسيفابل على حته لان اللي بيطلع متوسط العام هيخفي من وراه دلالات خطيره سواء بقى بزياده او اقل. فعشان كده صح في التحليل ان انا حللت. دي بقى اسمه ايه؟ نظام معلومات الشركه. وده المفروض في الانفورميشن سيستم يكون كل ده موجود فيه. ما هو ده يمكن فكره المحاسب الاداري بيتاهل عشان يطلع نظام معلومات للشركه قوي جدا يسمح بكل ده مع بعض. فهي فكره ان ليس نظام المعلومات بس قاصر ان انا بعمل ريكوردنج عشان اطلع فاينانشال ستيتمنتس فور اكسترنال بيربس. لا العمليه اقوى من كده بكتير لانها مين اللي بتفيد القرار الاداري اكتر. فعشان كده بتتصنف بتفصل بنفصلها وده الصح. طيب ايه تاني يا اولاد؟ السؤال الرابع. السؤال الرابع. طبعا. طبعا. فاهمينه كلكم ولا لا؟ انا بس مروق من حاجة انا ببص لكم ليه؟ عشان اشوف واحد كلمة فنية وقفت معاه تعبير حاجة كده ايه شاكك فيها. تقرأ كل كلمة في التعليقات يا جماعة. كل كلمة في التعليقات هتبقى هي محور سؤاله في الامتحان مرة تانية. العملية مش ان انا مجاوب صح. اوعى اوعى. كلمة effectiveness of credit granting معناها ايه؟ يعني ايه السؤال؟ يعني ايه effectiveness للcredit granting policy؟ ما هو يعني ايه الكفاءة؟ ايوه الهدف. يعني هل الكريدت جرانتنج بوليسي حققت الهدف ولا لا؟ ايه الهدف؟ لا اذا مش عارف الهدف يبقى ممكن ما تعرفش تجاوب على السؤال. الهدف ان انا في سوق تنافسي لو ابيع كاش اون دليفري بيسموها سي او دي معناها ممكن نص السوق ما يجيش صح ولا غلط. يبقى اواجه الكومبيتيشن اوسع المبيعات في اطار ان انا اخفض التكلفه. البالانسنج ما بين الربح الناشئ عن المبيعات الاضافيه والخسائر التي يمكن ان تترتب على مزيد من الاكستنشن للكريدت بيريد. الاثنين مع بعض. يبقى عشان اوصل للهدف ان انا اخفض متوسط مبيعاتي عالي ماركت شير محترم وسط الكومبيتيتورز. يعني انا ابقى عبيط لو عملت كريدت بوليسي وانا محتكر على سبيل المثال. ابقى عبيط لاني محتكر اساسا ما حدش معايا والزبون هو اللي عايزني. لكن لما يكون السوق قاسي عليا فبعمل كريدت بوليسي عشان احافظ على ماركت شير بس ما اغرقش في الكريدت بوليسي لدرجة ان انا اللي حققته بشكل مبيعات كبيرة اصبح ما بيتحصلش من الناحية التانية، فاصبح الربح اللي عندي فانتوم بروفيت، ربح شبح، ربح قاعد ورق. لكن في الدورة التانية لما اقول لهم هاتوا الفلوس يا بتوع الريسيبر، اقول له انتوا الزفيت مش هنديك حاجة، يبقى انا ايه اللي كسبني؟ فالافكتفنس للكريدت بوليسي جرانتنج معناها توصل للهدف ده. طول السؤال الخامس بس انا بس بعرف ايه اللي بيسالني، بس بعرف هو ايه. To determine whether credit controls are inconsistently applied. Credit control. المهم في الكنترول يبقى consistently applied ولا inconsistently applied. Consistently applied. الكنترول لو هيطبق على حالة وحالة لا، او حالة تخصني وحالة تبعي وحالة معرفش ايه وفوت الحالة دي، يبقى ده اسمه كنترول management override من النظام. يبقى الـ inconsistency in control application عاهة نقطة ضعف خطيرة في الكنترول. فبيسألك to determine whether credit controls are inconsistently applied that leads to preventing والتي تؤدي الى ايه بقى الـ inconsistent application ده يؤدي الى ايه؟ يمنع valid sales to credit worthy customers. يعني ايه valid sales؟ يعني واحد شكله في السوق حلو وجاي بيقول لك لو سمحت انا هشتري منك على ائتمان، ايه اللاين اوف كريدت اللي هتتعامل بيه معايا؟ قلت له بص فيك مش عايز اتعامل معاك، واحد كويس يا جدعان والكريدت ورثي، يعني معناها الراجل ده يستحق ان هو يشتري منك بالائتمان، والمبيعات طرفه مبيعات مضمونة في التحصيل نسبيا، يبقى دي معناها ان انا عبيط وما بعتلوش، صح ولا غلط؟ بخسر ربح نسبة الربح اللي انا هقرر ان انا ما بعتلوش بيها. تمام. An internal auditor should نمرة واحد confirm current account. أو السؤال هنا ماشي بورد خطيرة، سألني على حتة في الـ inconsistency اللي فيها الـ credit manager accept ولا refused to. اسمع refused to get credit. طالما الكريدت مانجر refused to get credit يبقى الراجل ده مش هيشتري مني بالكريدت. في حاجه من الاثنين، يا الراجل ده لما يجي يشتري مني هيبقى debit cash credit sales، يا اما مش اهي بالعربي بقى ها يشتري، يعني انا ريفيوز ان انا اديله كريدت، صح ولا غلط؟ فالكونفورميشن هي الكونفورميشن بتتم لمين؟ لواحد اشترى مني. فلما اعمل كونفورميشن لواحد اشترى مني معناها مش هغلط بيها ان مدير الائتمان رفض يدي كريدت لواحد يعتبر ورثي، صح ولا غلط؟ ده اول واحد. يبقى confirm current accounts receivable، ما طلعتش بحد. ال current accounts receivable هم اولئك الذين سمح لهم وفقا للكريدت بوليسي ان يشتروا بالائتمان. ب trace postings. trace يعني معناها ايه؟ اشوف اللي تسجل في الجورنال واطلع بيه للايه؟ للليجر. tracing يعني امشي بيه. طب ما هو اللي تسجل كتبه ده مش تتابع، يبقى لازم يبقى فيه قيد اسمه ريسيفابل عشان اعمله تريسينج. تريس بوستينجز تو ذا اكونتس ريسيفابل ليجر، يعني اطلع بيها من الجنرال جورنال الى الليجر عشان اتاكد من سلامه الرصيد المدين. الله ما فيش رصيد مدين، الراجل ما خدش اساسا. نمره سي انالايز كوليكشن. كوليكشن ايه؟ هو اشترى حاجه علشان يسدد، ولو كان اساسا هو اشترى نقدا الانالايزنج للكوليكشن مش هيديني اسم كريدت وورثي كاستمر اللي اشترى اساسا. تمام. شوف الاكزام تكنيك بيسال فيه to determine كاوديتور whether credit controls inconsistently applied to leads to preventing valid sales، valid يعني استحقوها، to credit worthy يعني معناها عايز اعرف اذا كان مدير الائتمان ما بيديش كمان يستحق كريدت، ما بيسمحلوش بالائتمان، طب ما ده معناها خلاص ملوش تعامل، صح ولا غلط؟ تمام. نمره سي كومبير، يبقى دي معناها مراجعه عمليه، دي مش مراجعه عمليه، دي اوبريشنال اوديت. ليه؟ لان كل ما سوف يتعلق عليها مش هيجي من المجموعه الدفتريه والمستنديه بتاعتك، ده هيجي من مراجعه خطوات وسياسات. كومبير كريديت هيستوريز فور سورس ريسيفنج كريديت اند فور سورس دينايد كريديت، يعني معناها ايه؟ اقول له والله وريني خلال الشهرين اللي فات انت وافقت لمين وما وافقتش لمين، المستندات بتاعت اللي وافقت لهم وروني حجمهم الائتماني والبيسس اللي انت وافقت لهم عليها، واللي انت قلت له انا اسف مش موافق لك على البيع، وريني الهيستوري بتاعته، البنوك وتعاملاته، الضرايب وتعاملاتها، المنظمات الاخرى وتعاملاتها، قالت على الراجل ده ايه؟ افتح ملفه وقال له ملف واحد قيمت له. فاذا لقيت واحد دينايت وكان شكله حلو هقول له انت على ايه بالشكل دوت؟ هو انت عندك خيار وفقوس؟ ده اللي انت موافق له مركزه الائتماني اضعف بكتير من اللي انت ايه عملت له دينايينج اكسس. يبقى دي مش مراجعه من المجموعه الايه؟ الفاينانشال خالص. ده انا برجع هنا للكريدت ابلكيشن ومدى الموافقه عليها وايه هي حيثيات الموافقه وايه هي الرفض ليها وايه هي حيثيات الرفض عشان اعرف بعض الحالات اللي ربما تكون رفضت، رفضت بما لا يستحق هذا الرفض. لان الفكره اكزام تكنيك على فكره السؤال، لانه هو بيسالك انت داخل غرقك في المجموعه المستنديه في الاول والمجموعه المحاسبيه وده خرج منك السياسه. ايه السؤال اللي بعد؟ مين واقف عنده سته؟ تمام. One of the engagement objectives of the financial audit, financial audit of the organization accounts receivable function is determined with a prescribed standards procedures. Prescribed يعني معناها ايه؟ التي وضعت مسبقا، المجموعة من البروسيجرز الموضوعة مسبقا are followed. يبقى انا عايز اطبق ايه؟ ده كومبلاينس يا جماعة، ده كومبلاينس هنا يعني مش فاينانشال قوي. انا عايز اعرف حاجة، مجموعة البروسيجرز اللي حطيتها الكريدت ديبارتمنت هل هي فولود ولا مش فولود؟ يبقى انا هنا براجع على ايه؟ على بروسيجرز. تمام. When a credit is granted، يبقى 1 2 3 5 خطوات محطوطين في الكريدت بوليسي، الخمس خطوات دول يجب ان العميل يديني الفايل بتاعه مستوفي 1 2 3 4 5 مثلا، يبقى يجب ان انا اراجع الخمس خطوات دول بناء عليهم، استوفاهم هقول له اوكي يسمح له، ما استوفاهمش هطلب منه افادة اقول له لو سمحت انت مش مستوفي الاجراءات الخمسة، تعاملاتك مع البنوك، تعاملاتك مع الضرائب، الحدود الائتمانية اللي انت طالبها، طب حسابك في البنك كام، وهكذا. حط لي الخطوات، انا بقى عايز اتاكد ان جميع هذه الخطوات ما حصلش عليها اوفر رايد، يعني معناها العميل لما جاني ما رجعتهاش شكلا اي حاجه ورحت معتمد له الكريدت، لاني لو ما هياش فولوت دي معناها ان انا بسمح للبيع لنون كريدت وورثي كاستمرز ويتش ليدز تو انكريز دي باد اكسبنس، عكس على طول. تمام. كريدت از جرانتد، which of the following engagement procedures will produce the most اهي خصائص المعلومة الاربعة relevance or reliability or sufficiency، لازم تبقى راجع للكلام ده كله reliable information. نمرة واحد، ask management of the credit department if specific policies and procedures are followed when granting credit. هيقولوا لي ايه؟ هيقولوا لي اه المعلومة دي reliable، ده testimonial evidence، صح الغلط؟ انا استحت يقول لي اه ما فيش مشكلة فيها. نمرة C، analytically review the relationship between the trend in credit sales and bad debt. الانالاتيك بروسيجر تعتبر سبستانتاتيف تيست ولا تيست اوف كنترول؟ سبستانتاتيف تيست. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشوف ايه هنا؟ مجموعة الكنترولز اللي حط المحطوطة هل بتطبق ولا لا؟ يبقى مين لي انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ تيست اوف كنترول. مش عايز اعمل سبستاندرد تيست. اضف لما انا اعمل ترند اناليسيس، انا بتكلم على جنرال ترند لجميع المبيعات للمليون عميل بتوعي، ولا بعمل توصيف على كل حالة كريدت ابليكيشن هل بتبحث فيها الخطوات ولا لا؟ شفت الكلام؟ طبيعة الاناليتيكال بروسيجر جنرال ان نيتشر، مش طبيعة الاناليتيكال بروسيجر اذا كانت بتتم سبيسيفيكالي تو ايتش كريدت ابليكيشن، لانه الكريدت ابليكيشن دي حالة، فانا عايز اتاكد من ان كل حالة كريدت ابليكيشن بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها مرت بالخطوات المنصوص عليها. يبقى اذا انا ما ببصش هنا في معلومه ماليه اللي هي حجم المبيعات، انا ببص لتطبيق اجراء ومدى الحاجه الى الالتزام بهذا الاجراء. يبقى نمره سي انكوركت، بيكوز اناليتيكال بروسيجرز كان بي يوزد تو ايزوليت انيوجوال اور انكسبكتد فلكتيشن بات دو نوت لوكيت ذا كوز، لانها مش سبيسيفيك. اناليتيكال بروسيجر جنرال ان نيتشر، فانها لا، بالعكس ده القاعده العامه في الارتيكال بروسيجر بتديني انديكيشن. الخطوه رقم 2 بعد ما اعمل الارتيكال بروسيجر واخد الانيوجوال ترند او الانكسبكتد، اعمل اديشنال اوديت بروسيجر تو انفستيجيت ريجاردنج ذا كوزز. بالعكس الارتيكال بروسيجر جنرال ان نيتشر، اضيف الى كده انها تيست للسبستانتيف تيست مش تيست الكنترول. نمره دي review procedures، اراجع البروسيجرز for periodically aging accounts. ال periodic aging accounts receivable ديت لسلامه رقم مخصص الديون، يجب ان انا كل سنه ارجع وابص على ارقام الايه الايجنج سكادول واراجع التقديرات حوالين الايه. يبقى ده سبستانتيف تيست كويس، بس يخدم ايه؟ يخدم رد تاني وهدف تاني. ايه هو الهدف التاني؟ هل المخصص الذي كونه ادكويت ولا مبالغ فيه ولا اقل من اللازم؟ يبقى ده صرصة انت تفتست من نوع تاني كمان. ما هو فاينانشال اوديت انا بعمل نوعين من التستات، تيست اوف كنترول في الاول عشان احدد ايه حجم الديتكشن ريسك عشان ابني الاوديت بروجرام. اوعى تنسى القاعدة بتاعتنا بمر خطوتين. هي الحتت دي كلها، ما هو ده المنهج بقى خلاص. انتوا دلوقتي ما كنتش تشوفوا المنهج كله، هو انت في الفاينانشال اوديت بتاعتك يا شريف بتدخل على السبستانتيف تيست كده على طول تنزل عليها، ولا بتعمل تيست اوف كنترولز اولا؟ على حسب. طب المعايير كلفتك بايه طالما انت بتفصلها؟ طالما هي تفصيل، اصلها هي تفصيل عنده يا معارف، بس المعايير كلفتك بايه؟ التيست اوف كنترول هنا لازم يتم understanding the internal control must هنا، وإلا هتعمل الاسسمنت للكنترول ريسك ده ماكسيمم. شيل بقى في السبستانتيف تيست عينات قد كده، هتقعد عند العميل تبيت دي بغطاء مش كده برضه؟ ما هو ده المعايير بقى اللي قالت، ولا العميل وطبيعته وشريف هذا يعني مسائل شخصية مع بعض. دي مسائل بنسويها مع بعض على حسب العميل، مش مسائل على حسب الستاندر. تمام. نمرة بي select a statistical sample. a statistical sample يعني عينة احصائية. الميزة ما بين ال statistical sample والنون statistical ان ال statistical sample بيديني quantifiable answers، العينات الاحصائية خاضعة بيسموها quantify يعني الكوانتيفيكيشن، التقييم الرقمي للنتائج. يعني معنى كده الاستاتيستيكال سامبل بتخليني مش جادجمنتالي احكم، ولكن اقيم النتائج كنسب، اقول نسبه قد كذا من المجتمع يحتمل انها تبقى مخالفه. تمام. سيلكت استاتيستيكال سامبل، وريني البابيوليشن اللي انت بتختار منه يا عم. ما هو ده البابيوليشن اللي انا عايز ادور عليه؟ ده الرايت بابيوليشن اللي انا بدور عليه. هو ايه؟ الكريدت ابليكيشنز. الناس اللي جايه لي بتقول لي لو سمحت لو سمحت عايزين نشتري منك بالكريدت، توافق لنا؟ ما هو دوت البابيوليشن اللي انا عايز اتاكد انه هذا البابيوليشن يا اما ما هي في الاخر خالص بعد ما يقدموا العميل، يا اما بقى هيزيد موافقون يا اما مش موافقين. صح ولا غلط؟ يبقى انا عايز اشوف كل متقدم بكريدت ابليكيشن مبني على statistical sample. بص المجتمع اللي اختاره. تمام? Select a statistical sample of accredited applications and test them for conformance with prescribed procedure. يعني اشوف مع كل ابليكيشن اتقدم اللي اعتمدوا في الاخر بكلمة موافق او اللي رفض الكريدت عمل ايه? 1, 2, 3, 4 المحطوطين البريسكرايبد بروسيجرز هاد مرت على كل كريدت ولا لا? فلو انا اخترت مثلا من مجتمع قدره 1,000,000 كريدت ابليكيشن مثلا خدت مثلا 1000 واحدة. الالف واحدة دول اشوف النسبة اللي مرت بالاجراءات والنسبة اللي ما مرتش بالاجراءات واعمل تعميم على نتائج المجتمع عشان اشوف الكنترول ريسك في هذه الحتة شكله ايه? اللي بناء عليها هبتدي اشك لو انا لقيت الاجراءات دي ما تتطبقش هبتدي اشك ان السيلز اللي اتعملت معظمها انكوليكتر اللي انا هفصل عليها السبستانت هتفتست لاحقا معايا ما دي تقدل دي مش السؤال اللي بعده لا انت اللي كنت عايزه ما قلت شاورت على احمد ايه لما قلت ستة طيب انت شاورت الاحمد لما قلت ستة طيب اوكي سبعة خلاص سبعة عشان خاطر الشيخ حاضر انا يهمني انا طب الكلام ده ما قلتوش قبل كده اول مرة يتسمع بتروح New credit policies have been implemented. New credit policy يعني الشركة غيرت الكريدت بوليسي. New يعني مش first time. يعني كانت بتبيع بالكريدت ودلوقتي بتبيع بالكريدت. بس الكريدت بوليسي الجديدة بقى عملها implemented in automated order entry. Automated order entry. يبقى الشركة دي بتطبق نظام EDI. مع مين? مع الكاستومرز بتاعتها. يعني الكاستومر بيبعت الاوردر بتاعه السيلز اوردر بتاعه اوتوماتيكالي على الكمبيوتر بتاعي اوتوميتد اوردر انتري يبقى في نظام اي دي اي هنا مستخبي في النص ماشي يا عم تو كنترول كوليكتابيليتي ده مش كده وبس ونظام الاي دي اي اكستندد مع الشركه كمان لغايه ما بيوصل لايه اي اف تي كمان ما قالش كلام بس موجود ما انت بقى فين عين الخبير هنا. These policies prevent entering any new sales order. Entering على النظام يعني. That would cause the customer's accounts receivable balance to exceed average sales for any 2 months period in the prior 12 months period. حتى فاهم الجملة دي معناها ايه? دي زي العسل. احصر لك مشترياتك خلال الفرصة. من اول جاء لغاية الصعب. اخر 12 شهر اشتريت منه. مش لازم كله ميلادين. اشتريت منها 100. في فبراير اشتريت من 120. في مارس اشتريت مثلا 90. في ديسمبر اشتريت مثلا من فين. اخذ لك متوسط السنة كلها. اجيب مائة تعدود. طلع 3000 مثلا 200. اقسمه لك على 12. هيطلع متوسط المبيعات الاجلة لايه? لشهر واحد. سي طلعت مثلا 300 مثلا. حضرة 300 في كم مانس? في 2. يبقى بتساوي كم? 600. عشان خاطر اسمح لك ببيعة جديدة يبقى ان رصيدك الغير مسدد ما يكونش عند 600. طب الطبيعي. طب ليه? ما هو لو انا فرحان بان انا بسمح لك ببيعة جديدة ما هيفضل رصيد الرصيد ابو يعمل ايه? يتراكم يبقى احتمال تعرضه للضياع كبير. مش كده برضه? تمام هو هنا الستاندرد اللي حاطه اللي هو ان هو مش هيسمح لك ببيعة جديدة النظام اتمته على هذا الايه على هذه المنهجية ده الاوتوميشن بتاعه مش على كده تمام هو اتمته هو شايف ان متوسط الصناعة بتاعته عرف الصناعة واطف يعني اكيد هو درس حالة الصناعة بتاعته ممكن يبقى شهرين ممكن يبقى مثلا الكلام ده في البنوك المفروض ان هو يعمل ايه يراجع رصيدك في كل لحظة. لان رصيدك لو هو بلغ للصفر وسمح لك عن طريق الاي تي ام بانك تسحب معناها سحبت عم تشوف. فاذا في بعض النظم المؤتمتة الهدف منها رصيدك الى ان يصل الى الصفر. في بعض النظم بتحط بقى ايه? بتحط له مبلغ. بالظبط كده. ويدخل بقى ايه في حدود الليمت. مش احنا واخدين ليمت تيست لغايه فين؟ تمام. ديفيجنال يبقى الشركه من فوق حاطط هذا النظام، لكن هي دي سنترلايزد في التطبيق. ديفيجنال سيلز مانجمنت اللي يهمهم يعملوا ايه دول؟ اشوف الاول نية دول يعملوا ايه؟ يزودوا المبيعات. يبقى انا متأكد ان دول هيشتكوا. ليه؟ ما هم اساسا من مصلحتهم يزودوا المبيعات، دول ديفيجنال سيلز، تمام؟ فلازم يشتكوا من النظام. وهيقولوا عليه حلو؟ لا طبعا عمرهم ما يقولوا عليه حلو، انا عارف. has compiled يعني عملوا لستة compiled over a dozen examples، ما يزيد عن دستة من الأمثلة، دستة من الحالات. that show decreased sales. ما هو طبيعي لازم يحصل decrease للسيلز. ما أنا لو فتحت له الائتمان ما يشتري مني، صح الغلط؟ ما أنا لازم أقيد له الائتمان، هو أنا قيد له الائتمان بشهرين، فلازم السيلز هتبقى decreased. بس ما حدش قال إن ده حاجة وحشة، لأنه هو لما كان حط السياسة هو ما يبتغيش ان هو يزود المبيعات بكميات غير لازمة انها هتتعدم بعد كده ويسبب له خسائر اكبر. فهم يقولوا انه السيلز ديكريس. طب ما انا متوقع ان السيلز ديكريس، ايه المشكلة يعني؟ مش احسن ما كنا نزود المبيعات زي ما كان النظام القديم؟ طب انا شعرفني ان كان نظام القديم واضح من شكوتهم ان هم كانوا فاتحين على البحر فكانت المبيعات عالية، لما قال لك ان يكرر السيلز اتحط فابتدوا يعيطوا، ده طبيعي متوقع. And delayed order entry. ليه delayed؟ لانه كل اوردر منهم يجب ان يخضع الى هذا التست، تمام؟ ويخضع الى هذا التست. وبعديها افرض دي في حته تانية في النظام ما قايلكش عليها هنا، على ان يختار العميل. لو كان معدي مثلا ايه راتب متوسطك شهرين مثلا 600 جنيه، فانت عايز بيعه مثلا ثالثه، يقول لك طب سدد اللي عليك. ما هو الديلينج الاوردر انتري هيكون سببه ده انه بعد ما طلع لك المتوسط وقف العميل قال له سدد اللي عليك عشان اسمح لك. طب ده طبيعي جدا. الديلي مش ناشئ عن استخراج الرصيد المتوسط، عن مخاطبه الايه العميل بضروره سداد الرصيد المستحق عليه عشان خاطر نكمل البيعه، اللي الحته التنفيذيه هي طبعا من السهره قدامك كده طبعا لازم. مش هتسمع Division management content تدعي These examples are a direct result of the new credit policy constraints. طب ما هي حاطط constraints فعلا، وهما بيقولوا ان دي constraints، يعني دي بتقول ان هي بقى ايه البيروقراطية دي وايه الحاجات الوحشة دي، وبيشتكوا بقى علشان خاطر تتشال من عنهم الكريدت بوليسي عشان يفتحوها على البحري مرة تانية. Sales management information provides feedback. هو يعني ايه فيدباك؟ يعني ايه فيدباك؟ يعني حصل حاجة وانا خدت رد فعل. طب ما هو فعلا حصل حاجة، ايه الحاجة اللي حصلت؟ سياسة جديدة اتطبقت وانا خدت فيدباك من اللي اتطبقت عليهم السياسة. طب ما طبيعي في فيدباك اهو. فيدباك كنترول داتا اون انيو كوربريت كريزبولس. طب ما هو ده فيدباك، ده تعريف فيدباك. يبقى الفيدباك هو ما احصل عليه نتيجة تطبيق سياسة، وبناء عليه على هذا الفيدباك هقول اللي انا كنت عملته صح او محتاج تعديل، صح ولا غلط. بس لما اقرر بقى مدى التعديلات مش لازم اقيم بقى الكلام بتاع السيلز ديبارتمنت مانجرز انديفيدجوال مانجرز، ما هوش فولي اوبجكتيف بنسبه 100%. افترض ان مثلا شركه تتعامل مع مثلا 100,000 عميل، ممكن تكون الشكوى دي وارده من مين؟ اوفر اباصن. يعني معناها ايه؟ معناها ايه اوفر اضازن؟ لا مش كتير، دول 12 13 عميل. اوفر اضازن يعني ما يزيد عن الدفتر. طب ويعني ما هم دول ممكن يكونوا اساسا العملاء اللي كانوا مخربينها قبل كده، صح الغلط؟ يبقى معنى كده انا ما عنديش statistical sample بشكل valid عشان احكم عليها حوالين اذا كانت السياسة دي يجب ان تعدل ولا لا. فابحث على more objective information، هو feedback بس ما هواش very objective and reliable feedback. to some extent هو subjective feedback. ليه؟ لانه متاخد من مين؟ من مما طبق عليهم النظام. شو بقى الكلام بيروح لغايه فين؟ نمره ب irrelevant argumentative information. irrelevant يعني معناها ايه؟ كلام مش في الموضوع. لا كلام في الموضوع. هو بيتكلم الراجل على ايه؟ اثر تعديل السياسة بتاعتك حصل كذا. كلام في الموضوع. مش ارجيوميتد يعني ما هوش جدل لمجرد الجدل. هما بيجدلوا المصلحة وواضحة جدا بالنسبة لهم. عايزين يفتحوها عشان الكوميشن بتاعتهم تزيد. ايه يعني؟ مفيش رد المانجمنت ده. ده هنا ده الاوديتور اللي استلم دوت او المانجمنت. انا معرفش مين استلمها. يعني الفيدباك ده حد استلمها يا الاوديتور يا المانجمنت اللي موجوده في الكوارتر. ليه الريليفنت؟ هما بيتكلموا في ايه الناس دي؟ بيتكلموا في تاثير السياسه الجديده بتاعت الكريدت بوليسي على المبيعات عندهم. يبقى كلام ريليفنت. كده تعريف ريليفنت يعني يلمس الموضوع او ما يلمسش الموضوع. طب ما ده ريليفنت جدا للسياسه. السياسه مالها؟ السياسه دي واضح انها ليبراليزد ولا تايتند؟ تايتند. طب ما لازم تعمل ايه؟ ريدكشن بالنسبه للسيلز. مرات ما انت شايف حاجتين ليه؟ هي ما فيش الا حاجه واحده حصلت. عرض لي حقيقه انه تم تغيير السياسه الماليه. وحصل رد او كلام من الديفيجنال مانجرز. ما حصلش حاجتين، ده حصل حاجه واحده. اللي هي بقى رد الديفيجنال مانجر ماله؟ الريليفنت. ليه الريليفنت؟ لا مش الريليفنت، سبجكتيف لكن ريليفنت. هنا بقى لازم تميز الحته دي يا وائل. ممكن يكون ردك ريليفنت بس سبجكتيف. يعني ايه؟ يعني مثلا انا وصديقي بنتكلم في موضوع شخصي. وايه؟ احنا بنتكلم في موضوع شخصي مثلا، كنا بنتكلم حوالين مثلا مشاكله في البيت. هم الله يحكي لي على مشاكله في البيت. قلت له هو التذكره بتاعت السفر من هنا للغردقه اغلى ولا من هنا لشرم الشيخ اغلى؟ انا بكلمه في الموضوع على موضوع تاني. يبقى ده كلامي الريليفنت لانه مش كلامي معاه في نفس الموضوع. طب افرض هو بيقول لي مشاكلي في البيت كذا وكذا وكذا وكذا. بقول له يا اخي اصلي انت عاطفي وبتحبهم وبتاع، خليك زيي. يبقى انا برد عليه بس بشكل ايه؟ سبجكتيف ولا اوبجكتيف؟ يبقى معنى كده كلامه ريليفنت وسبجكتيف. يبقى لازم نميز ما بين كلمه ريليفنت والريليفنت واوبجكتيف وسبجكتيف. مش كل الريليفنت انفورميشن سبجكتيف ومش كل ريليفنت اوبجكتيف. الامتحان لازم تدخل عندك ديفينيشن في دماغك، دي كونسبتات اللي ماشي عليها. فلازم تبقى ايه الحاجات دي كلها. ايوه يا شريف. والله انا بعيد عليكم من ناحيه دي من السي اي. لا مباشره من السي اي، بس مباشره. يعني انا بقول لكم ادعوا ربنا يكون امتحانكم بالشبه ده كلكم تنجحوا. الله ينور عليك. حيا هما انتوا عايزين تبقوا خبراء ومراجعين وبتاع. طب ما لازم تتعب. ما انا كل شويه بعمل لكم امتحانات تحبطوا اكتر. ما هي البنوته بتقول لي ما بتقول لي انت بتحبطنا برضو. انتوا عايزين امتحانات ولا مش عايزين؟ فهموني. ولا نقعد انا اكلم نفسي واشرح لكم وفي الاخر كله بيتبخر. ما هو كلامنا جوه المنهج. انا بعمل ايه؟ انا بعمل فيدباك على اللي بقوله. هذه الفكره ببساطه اللي انا الرساله اللي انا بقولها بتوصل منها كام في المية؟ معظمكم للاسف الشديد بيقدم هنا في المحاضره اير سيرفيس، بيسمعني يلا صوصو بالكلمتين اللي جاي تقولهم وخلصني. هنروح الساعه كام؟ ويبتدي يعمل كده في الساعه او البريك كده. صحيح. لا لا لا، انت يا راجل انت اكبر مزوغاتي اساسا. ده النهارده انت داخل على الامتحان بعد نص مراحل. ده واحد. الحاجه الثانيه، انت ما جاوبتش الامتحان كله. لو جاوبت الامتحان كله كنت هتعرف ان انا محضر لكم مفاجات حلوه. ده انا جايب لكم حاجات. انا الحتت الثقيله حاططها في الاخر مش في الاول، اللي هي فيها مراجعه، اللي فيها علم مراجعه بقى. لا ما تعترضوش، خليكم زي التلميذ الصغير اللي يقول لي حاضر يا دادي لغايه ما تنجحوا اول بركين واعملوا اللي انتوا عايزينه بعد كده. يبقى انا لغايه ما تنجحوا هتقولوا لي ايه؟ حاضر يا دادي. تمام الله ينور. يبقى الريليفنت لا هي ريليفنت في الموضوع، الحديث في الموضوع، الرد بتاع الديفيجنال مانجر كان في الموضوع. Information that the new credit policy is not meeting the stated corporate objective to control the collectability of a new. ده بالعكس دي بتدي اكبر دليل على controlling the collectability. ده جاي منين هذا الكنترول؟ من حديث الناس اللي اتكلمت، لانه بتعمل restriction على البيع عشان تضمن ان الرصيد ما يتفاقمش في ايد العملاء، يبقى دي معناها بتعمل كنترول كويس قوي على المبيعات الاجله. نمره دي statistically valid conclusion، عشان تخلص لconclusion احصائيا سليمه يبقى لازم المجتمع اللي تاخد منه يكون احصائيا متماثل. هما سردوا 12 حاله وش عرفك ان ال 12 حاله دول من مجتمع العملاء المتماثل؟ ما ممكن يكونوا من حاله واحده اللي هي العملاء المزوغاتيه، العملاء الوحشين اللي عايزين يفتحوه على البحر. ثم ما اقدرش انا كاوديتور اوصل لستاتيستيكالي فاليد كونكلوجن مبنيه على عينه اختارها غير، لان الدازن اللي اختارتها دي اختارتها ديفيجنال مانجمنت مش انا اساسا. Statistically valid conclusion about the impact حوالين الاثر of the customer goodwill. طبعا كلمة goodwill هنا انه حصل له ايه، negative goodwill ولا positive؟ negative دي bad will، هما بيقولوا لي كده ليه؟ لان الكاستمر في حالة سخط. ده احنا معنا 12 مثال بيقولوا للعملاء زعلانين. طب ما طبيعي ما لازم يزعلوا، بس اي نوع من العملاء اللي يزعلوا؟ العميل مش كويس، لكن العميل كويس مش هيزعل. concerning the credit policy، السؤال هنا في فلسفة عالية، أرجوكم تقروا التعليقات وتقولوا الله، وانت بتقرأ كده قول الله، استطعم الكلام دي طعم على فكرة وسيمفونية والله العظيم. الأسئلة اللي أنا حطيتها لكم دي كانت قطعة موسيقية تعزفها إيد فنان وفعلا كان يتفرج عليها عين مبتكر لو انت كنت عايز تستمتع بامتحانك. بس للأسف الله، هي أنا كنت فاكر أنا بديكم حاجة هدية، كسرتوني. ماشي نمرة 8، لا لا لا لا مش كده. ماشي نمرة 8، انا حسيب بس اخر ربع ساعة علشان احل الفاكت باتر من الاخيرة اللي انتوا بتقولوا وقفت معاكم. ما انا عشان كده انا ماشي معاكم بالترتيب اهو. نمرة 8، 8 حد عايزها ولا فوت؟ نمرة 8 كويس، نمرة 8 كويس. نمرة 8 دي فيها شوية مزاني ملاش حل. انا مش عارف انتوا، انا والله العظيم انا بضرب كف على كف، انا بضرب كف على كف بجد والله العظيم. لا انا مش زعلان عشان انتوا حلتوها، انا زعلان انكم فرحانين انكم حلتوها وبس. ماشي ماشي حاضر. نمرة 9، ها جامدة ولا حلوة؟ يعني احلها ولا ما احلهاش؟ ايه الاوبجكتيفيتي اللي انا عايشها معاك دي؟ 9 شكلها ايه؟ يعني احلها ولا ما احلهاش؟ ما احلها؟ انتوا ايه بتبصوا لبعض عشان كل واحد فيكم مكسوف يبان؟ انتوا كلكم فضيحه، مفيش حد متميز. اوعى تحسوا ان فيكم حد متميز، كلكم فضيحه. ارفع ايدك وانت ايه؟ بس ببساطه بتقول انا فضيحه عادي، ما انت كلنا عارفين انكم كلكم فضايح. فاكت بقى، during an engagement to review the December 31st 2003 accounts payable. نقطة رجل، يعني رصيد accounts payable الظاهر في الميزانية في December 31st 2003، كهر هنا هذه البلد مشيت ظهر في رصيد accounts payable سيمة بلوس مليون دولار. دول معناها التزام كشركة على مين؟ قدام مين؟ قدام التندرس اللي انت اشتريت منه. تمام؟ December 31 accounts payable balance division لأحد الديفيجنز بتاعك كشركة. The internal auditor has received from the division controller office schedule. استلم منه schedule. Listing the creditors. يعني بيقول بقى ان المبلغ ده عبارة عن الآتي. Creditor هنا يعني الفندور او supplier. Supplier A, supplier B, supplier C, supplier D, supplier E. وكل واحد الديو بلس الديو بلس احنا الرصيد المستحقة على الشركة. ليه؟ قد كذا من 500,000 بكام. And the amount owed اللي هو مديونة بها الشركة او اللي هو بيدين بها للشركة to each التي تدين بها الشركة لكل منهم. December 31st 2004. سؤال which of the following engagement procedures يبقى مديني اربعة engagement procedures the best determined يبقى best determined يعني افضل best determined دي ماشي كويس لأنه ممكن يكون في اثنين procedures حلوين بس فيهم واحد احسن من الثاني best determined so no individual account bill has been omitted from this schedule. يعني معناها انا عايز اعرف ان العملاء من A to E وما فهمش F. يعني انا بدور على completeness العملاء مش بدور على valuation المبلغ لكل واحد فيهم. انا بدور على completeness الجدول. طب انت هنا بتفكر في ايه يا اوديتور؟ الاوديتور بيفكر في فكرة طبيعية في المراجعة. فكرة طبيعية جدا. تميل الشركات بالنسبة للأسس to over state. اي over statement في اي asset معناها مع ثبات الليابيليتي زيادة حقوق الملاك. زيادة حقوق الملاك الدفترية تنعكس على الفير ماركت فاليو للسهم ايجابا. فلما يزيد الفير ماركت فاليو للسهم بتاع الشركة يبقى نجاح ادارة. على النقيض الشركة تميل عند سرد الليابيليتيز الى ايه؟ تو اندر ستيت. الاندر ستيتمنت بتاعتها يعني ايه في حقوق الملاك؟ يكبرها يعمل نفس النتيجة. يبقى معنى كده ببساطة الاوديتور بيفكر وخايف من الاندر ستيتمنت لرصيد العملاء الناشئ عن اوميشن مش العملاء بقى اسمهم ايه؟ موردين. الناشئ عن اوميشن لمورد كبير او اقصر. فهمني فكرة جاية ازاي؟ تمام. نمرة واحد. Send confirmation request to a randomly selected samples of creditors listed on the schedule. هبعت confirmation بايه؟ هيقول لي ليا عند الشركة. لبيه؟ ليا عند الشركة. بس انا هبعت confirmation لو كان المجتمع اللي انا بختار منه confirmation هو من الاسكادول يبقى انا لم اتبين ايه؟ لم اتبين الاوميشن للعميل اف او للمورد اف. يبقى اكسيستنس يعني فالويشن بارشيال لكن اكسيستنس فالويشن للرصيد هو بص لو انا قلت له مبلغ اكتر هيقول لي انا ليه اكتر اكتر لو انا قلت له مبلغ اقل هيزعق فيا. عشان كده احسن كونفورميشن لما هتقيم على الجدول ده تروح بلانك هقول له انت اللي تكتب الرصيد عشان اضمن سلامتك. انصر ايه because confirmation is unlikely بغير المحتمل to detect unrecorded accounts owed to the creditors not listed on the schedule. يعني العميل مش موجود في الجدول اساسي يبقى انا بعتله من جوه الجدول انا ما عرفتش اذا كان موجود ولا لا. نمره اثنين يبقى ده اسمه خطا في ايه؟ ده اسمه خطا في ايه؟ ان الاوديت بروسيجر اللي انا اخترته ما حققش الاوديت اوبجيكتيف. يبقى مفيش توافقيه بين الاوديت بروسيجر والاوديت اوبجكتيف. تمام. نمره ب سند كونفورميشن ريكويست تو كريدت ليست اون ذيس كاتيجوري ذات واز نوت ليستد اون ذي كورسبوندينج ديسمبر 31 2002 سكاتيجوري. عارفين يعني ايه الكلام ده؟ هقول لهم ادوني هقول لهم ادوني مرفق العقل موردين بتاع سنه مش 2003 بتوع سنه ايه؟ 2002. هيكون في العميل A، هيكون في العميل B، هيكون في العميل C، هيكون في العميل D، هيكون في العميل E، هيكون في العميل F. شوف شكل الاختيار لو عكسها كانت تبقى صح. هبعت لمين؟ هبعت لمين؟ هبعت مصنف خلي بالك عشان مش موجود لان هو قال كده بالظبط. هبعت مصادقة من جدول 2003 للعمل اللي موجودين في سنة 2003 وما لهمش كورسبوندر 2002. اقروها تاني. اقروها تاني. هبعت للي موجود في جدول السبلايرز بتاع 2003 اللي ما كانش له رصيد فيه جدول 2002. طب طبيعي موجود غير لك موجود ده تبع العكس يا حبيبي. ابعت اللي موجود في جدول 2002 اللي مش موجود في جدول 2003 يمكن يقول لك انا ليا فلوس وشكه عملت معايا وما حطيتش رصيد تكشف حتى ولو مش العكس على طول كان يبقى صح. طبيعي عشان كده اقول لك ممكن بس مش ده احسن بابيوليشن. احسن بابيوليشن ترافض منه هو لسته الموردين المعتمدين للشركه واللي يجيبها من بنك الاستثمار. ليه؟ لانه اللي ملوش بيان تعامل ظاهر معاه يعني اللي هو زيرو بالانس ده ممكن يكون تعامله معاه. فاحسن بابيوليشن تشخيصه هو ايه؟ لسته الموردين المعتمدين. مش لسته اللي اتعاملت معاه اللي بتقولها الاكونت زيرو بالانس. نمرة C examine support. support يعني evidence. examine evidence يعني ابحث المستندات اللي بتأيد ايه. 4 select January 2004 payments to creditors ascertaining that those relating to سنة 2004 are not on the schedule. انت عارف دي تثبت ايه؟ عارف تثبت ايه؟ طب اشرحها لك عشان ايه تفهم. دي ديسمبر 31 2003 ده سنة 2004 بالكامل ودي سنة 2003. اقوم شايف المكتب عادل بتاع الشيكات الشركة اللي طلعت كده اقول لهم وروني اول شهرين ولا حاجة في مدفوعاتك يا شركة بتاعت سنة 2004 اول مدفوعه اول دفع يعني كان بشيك ب 30000 40000 50000 60000 الدفع ده اشوفه عن اي فواتير. لو كان يرجع لفواتير 2004 اقول ماشي. لو كان يرجع لفواتير تمت عن 2003 ما ده الطبيعي المشكله. ما هو بيا من 2003 هتتفاجئ 2004 صح ولا غلط؟ تعال نقراها مع بعض بقى اشوف هو بيعمل ايه. examine support support هنا الشيكات اللي طلعت للسنة for selected لشهر يناير January 2004 payments اللي انا هدفعها خلال January 2004 اللي هدفعها مين؟ للتندرز بتوعي للكريدترز بتوعي وتأكد من الباس زوز يعني تلك المدفوعات relating to سنة 2004 are not on the schedule. ارنوت الاسكادول يعني معناها مش واحد دفعتين له عن المشتريات سنة 2004 انكلودد في الاسكادول ده. انا كده بدور على الاندر ستيتمنت ولا الاوفر ستيتمنت؟ طبعا يعني اتاكد ان مفيش عميل منهم محطوط في ديسمبر 31 عن العمل اللي دفع لهم في شهر 2004 شهر يناير 2004 عن تعاملاته بعد نهايه 2003. وصلت الفكره جاي ازاي؟ يبقى انا خايف من ايه هنا؟ خايف ان الجدول ده يبقى متضخم بعمل بفندرز مالهم ما اتعاملتش معاهم في السنه الماليه دي. لا انا اتعاملت معاهم في السنه الماليه الجديده وحطيت اساميهم في السنه الماليه الايه؟ القديمه. يبقى ده معناها سيرشنج لاي ايفيدنس، سيرشنج للاوفر ستيتمنت للبيع هو مش الاندر ستيتمنت للبيع. فاهمين الجمله ماشيه ازاي؟ اقراها تاني، عود عينك على الحاجات دي، ما هو ده الامتحان. انت لازم على طول اول ما تقراها تيار كهرباء يمشي معاك هو بيلعب فين. معايا؟ العكس بقى صحيح. لو انا بصيت على المدفوعات ولقيت ان الشركه مطلعه رصيد للعميل للمورد يويو والمورد يويو ده، بحثت المستندات بتاعته لقيت ان هو اتعامل مع الشركه في سنه 2003 ودورت عليه في الجدول وما لقيتهوش، يبقى هو ده التست اللي انا عايزه. لازم سبسيكونت ايه؟ بيت او ديسكربشن. العكس. تعالى نقراها في النمره دي. اكزامين سبورت فور سيلر جانوري 2004 بيت تو كريدت مثلا السيرتنينج سبورت سورس ريليتنج تو 2003 ارضكم سكايب. يعني الشركه ايه؟ يعني الشركه دفعت خلال سنه 2004 في شهر يناير وتاكد ان المدفوع لهم دول اساسا كلهم لو كانت المعامله اللي عندهم على سنه 2003 كانوا موجودين في الجدول. كانت اساميهم جايه في الجدول والمبالغ اللي الشركه مدينه بيها كانت جايه في الجدول. يعني لو اكتشفت بيمنت تم سنه 2004 عن معامله سنه 2003 واسم اللي كمله البيت اللي مش موجود في الجدول، يبقى هذا العميل هذا المورد ما كانش محطوط في الجدول، يبقى معناها في اندر استمت لهذا الايه؟ الرصيد. يبقى هو جابها مش في الليست في مورد 81 ده اجراء اخر، لانه ممكن ما يسددش في شهر ايه؟ يناير، ممكن يسدد في وسط السنه مثلا، عشان كده الليست بتاعت مورد 81 اقوى شويه. السؤال العاشر، سهل سهل انا مش عارف انتوا بتقولوها بجد ولا سهل اوي. 11 طب 12 قبليه 12 ده عالي جدا على فكره، ده في تحليل اسمه ها السؤال ده اتكرر 4 مرات بالنص على فكره. وبيجي على طول السؤال ده بيحبه هو. ها يبقى 12 يبقى 12 ولا نفوته؟ سؤال 12. A production manager for a medium-sized manufacturing organization began ordering excessive raw material. يعني شركة بتصنع، مش أي حاجة بتصنع أي مثلا. قول أي حاجة. مثلا بتصنع إيه؟ اديني حاجة. ملابس. شركة تصنع ملابس. عشان خاطر تصنع ملابس لازمها سوسة ولازمها صراحة. تمام؟ لازمها الاثنين دول. ده الرو ماتيريال اللي بتدخل في تصنيع الملابس. ونقول الآتي: إن وحدة الملابس تحتاج سوسة. وحدة الملابس تحتاج لخمسة زر. ماشي. حصل ايه بقى؟ هو ابتدى يطلب excessive raw materials and had been delivered to the wholesaler. يعني ما كانتش تنزل على الشركة، تطلع من بره لبره raw materials زيادة سوسكة وزراير، يروح يستلمه التاجر جملة. ماشي عم. That the manager was running as a side business. وكان الولسيلر ده اساسا شريك من باطن مع صاحبه. يعني كأنه بيعمل ايه دلوقتي؟ المانجر ده بيدفع الشركة. تمام. هو ماتيريال ما دخلتش الشركة ولا العملية التصنيعية. دخلت ايه؟ دخلت عنده. يعني ده فروض. تمام. زي مانجر ولانه في موقع يسمح له ده فولسيفاي تصور. Receiving documents. يعني لما تيجي مثلا 100 سوستة يبقى الريسيفنج دوكيمنتس هيكتب عليها 1000 سوستة. تيجي 100 سوستة يكتب 1000 سوستة. تيجي مثلا 2000 زرار مكتوبين وهم حقيتهم 200 زرار. ويقول لك احنا استلمنا 2000 زرار. 100 سوستة. ماشي عم. Falsified receiving documents. And approved the invoices for payment. عشان segregation of duties منعدمة. فما فيش receiving department مستقلة وما فيش حاجة تانية اسمها ايه بقى؟ الفاتورة المفروض انها تيجي تتراجع مع ال purchase order وتتراجع مع ال receiving report ومع ال requisition. حاجات كتير صح والغلط. يبقى كل دوت يعني معناها وظيفة الشراء في هذه الشركة كفتة. يعني معناها ضرب segregation of duties خالص. Which of the following the engagement procedures is most likely to detect this fraud? أعمل إيه كأوديتور من الأربع إجراءات دول يكشف لي هذا الفروض. تعال الأول نمثل الحالة على البيان العملي. هذه أنا هعملها كوانتيتي مش هعملها دولار أماونت. هذه حساب دايركت ماتيريال. Direct materials اللي هو حساب الخامات. حساب الخامات هتكلم عليه مثلا نتكلم عليه سوست ولا زراير اختاروا اي خام. سوست. حساب الخامات شرطة سوست. ده سبسيديا. البيجينينج بالانس عدد السوست 200 سوست. اللي قالت عليه الريسيفنج ريبورتس ودفعت الشركة ثمنه الموجود على الانفويسز كان 5000 سوستة اللي هم البرتشيزز. اجمالي السوستة دي 5200 اسمهم افيلابل تو مانيوفاكتشر متاحة للاستخدام متاحة للتصنيع تدخل على العملية الصناعية. الافيلابل تو مانيوفاكتشر اول في نظام التكاليف ينقسم الى حتتين. حته بيتصرف يوزد يطلع على المصنع وحته بتتبقى في الاندنج بالانس. فالفرد المتبقي في الاندنج بالانس 300 سوستة. معنى كده انه في هنا كام سوستة؟ 4900 سوستة. سوري بط. بقيت نظام التكاليف بيمشي ازاي؟ في حساب اسمه work in process. اللي هو الانتاج تحت الايه؟ التشغيل. بفرض ان مفيش beginning work in process. مفيش ملابس كانت تحت التصنيع من الشهر اللي فات او السنة اللي فاتت. خدنا الفئة من 4900 سوستة دي تمن الخامة بيسموها دايركت ماتيريال. هيضاف عليه تخسارات التصنيع دايركت ليبر اوفر هيد حاجات كتيرة أوي. وفي الآخر خالص هينقسم هذا الحساب إلى دول بقى 4900 سوستة. هتعمل مثلا إيه اللي بيدخل إيه من الملابس اللي بيتحط فيه سوستة؟ وبيحتاج 5 زراير؟ ماشي بنطلون. السوستة بتدخل في مراحل التصنيع الايه النهائي ولا قبل النهائي؟ قبل النهائي مش كده؟ لا نهائي انت في الاخر خالص. يعني في اندنج ورك مثلا 3000 بنطلون لم تقص بعد يعني المقص دار لسه ما اشتغلش فيهم على على لسه ما خلصوش. يبقى بقيه البنطلونات كام؟ كام؟ 1900. دي اسمها كومبليت البنطلون. الكومبليت البنطلون ده يدخل على الفينش دي ايه؟ جودز. الفينش جودز هنا في بيجيننج بالانس. كان بنطلون من اول المده كان متاح للبيع. سي مثلا 3000 بنطلون. خلصت خلال المده 1900 بنطلون. يبقى كل المتاح للبيع خلال السنه 2000 مثلا عشان نختلف. 2000 يبقى دول 3900 بنطلون متاحه للبيع. ال 3900 بنطلون المتاحه للبيع تبقى حاجه من ايه؟ يا اما جزء هنا هيتباع فبيدخل على الكوست والجزء السولد، يا اما الباقي هيبقى ايه؟ انتج. انت بقى كاوديتور عايز تكشف الحرامي ده كل اللي فيها، هتقول له انت صنعت خلال الفتره التصنيع بتاعك كم بنطلون؟ هيقول لك انا مصنع ها كومبليتد كم بنطلون كان؟ 1900. هتقول له حضرتك المواصفات الصناعيه بتقول البنطلون بيتحط له كام سوسته؟ يقول لك حضرتك سوسته واحده. هتقول له في واحد. هتقول له بتساوي 1900 سوسته. هتقول له امال ازاي حضرتك مطلع عزوم صرف ب 4900 سوسته؟ وازاي ال 4900 سوسته دخلوا هنا؟ يقول لك ادي فواتير دخلهم. انا مصدقك هم دخلوا كل الفواتير صح. لما هم دخلوا يبقى هم طلعوا من المخزن عشان يحطوا في منتج تام. فين مع المنتج التام؟ ما يقدرش يخرب مني ويقول لي اصلي عندي 3000 بنطلون. هقول له ما هو السوسته ما بتتحطش البنطلون قبل ما يتقص يا حبيبي. صح ولا غلط؟ يبقى انا بجيبها له منين؟ مش بجيبها له من تاكيد الفولسيفايد انفويسز اللي اتدفعت انا هو وقعها ووقع الريسيفنج ريبورت كل ده متصور. بجيبها له من استخدام من ورا خالص. فيسال راحت فين؟ 12. فنمره واحد تيك اسامبل اخد عينه اوف كاش ديسبيرجمنت اللي هي الفلوس اللي اتدفعت للفيندور. كومبير بيرتشيس اوردر ريسيفنج ريبورت اند انفويس تشيك كابس. فما تلاقيهم متطابقين طبعا ده كله متطابق مع بعض. الراجل مسكك مستندات الريسيفنج ريبورت وفاتوره المورد والامر الشارع كل دول مسكتهم صح. الراجل مش غلطان. مش هتكشفه عند الشارع مش هتعرف، لكن هتكشف عند الاستخدام. نمره ب تيك اسامبل اوف كاش ديسبيرجمنت يعني الشيكات اللي طلعت للفيندور ان اعمل فيها كونفورميشن للفيندور. طب ما الفيندور طلبني اساسا ما يقول لي طب ما هو فعلا ما الفيندور بعت بضاعه فعلا بس بدل ما يبعت على شركتي يبعت على الكونسيلر. هيقول لي انا ليه عند شركه فلوس؟ طب ما يقول صحيح مش هيقول لا. نمره سي اوبزرف ذا ريسيفنج لاك. انا حتى لو عملت اوبزرفيشن للريسيفنج لاك هاند اوبزرفيشن مده قد ايه؟ يوم؟ ساعه؟ ولا حاجه؟ اقول له بقى بص انا حطيتك في دماغي السنه دي كلها هقفل. طب خلاص طالما انا واقف له هو مش هيزور صح ولا غلط؟ تمام. انت كاونت ماتيريالز ريسيف. اولا ده مش دوري كاونت وانا مالي وانا بشتغل في ريسيفنج ديبارتمنت اساسا. كونفيرت كاونت من ريسيفنج ريبورت تو كومبليت باي ريسيفنج بيرسونال. ما فيش ريسيفنج بيرسونال لان هو موكلهم اساسا والعمليه دي محتاجه لهم كتير. اجراء غالي جدا من المرسيه. انا عايز احكمه على ازاي بيكون given that improper orders are shipped to the another location يبقى ساعتها receiving duct مش هيجيب كميات مناسبة. observing receiving duct counts will not detect the fraud. لا هو طبعا ده غباء. حتى الراتب بتاعه غبى. اولا عملية الobservation في حد ذاتها هقعد قد ايه اعمل الobservation صح ولا غلط؟ وهو مش هيغلط اثناء الobservation معايا وهنا بيدين نفسه. نمرة دي perform analytical tests. ازاي بقى هعمله ازاي بقى؟ comparing the production. البرودكشن يعني completed. completed 1900 وحده. طب افرض الوحدات اللي هي في الاندنج ويف اللي طلعها يبقى انا هحسب حاجه اسمها equivalent unit ودي ليها طريقه كليه بره. comparing the production مع الماتيريال بيرتشيز يبقى الماتيريال بيرتشيز اللي هي ب 5000 and raw material inventory اول واخر عشان احصل ايه؟ اليوز. اقارن اليوز مع البرودكشن. بعد ما قارن الاثنين لو كان في اختلاس معناها هتلاقي انه الكومبليت اليونتس مش محتاجه كل الخامه دي، هتلاقي معدل الخامه اللي دخلت على الكومبليت مبالغ فيه جدا جدا جدا. قول له اديني لو سمحت الجاستيفيكيشن، وريني السوستتين اللي حضرتك بتحطهم على البنطلون. فاهم الفكره جايه ازاي؟ صعبه. ما هو واضح ان ده ديفيجن عنده فول اوثوريتي وديسنتراليزيشن والدنيا حلوه. ويمكن ذكر لك كلمه ايه ديفيجن هنا، يعني شركه ضايعه. في كنترولز ضايعه. كل واضح انه مر بكل ده. احيانا بيحصل على فكره، احيانا بيحصل يعني بعض الانظمه، يعني لما سيبناها حبل على النابل، ودي من عيوب الديسنتراليزيشن عادي بيحصل مشاكل زي كده احيانا. او انهم وقفوا في المخازن مشوا على الاشياء من الاخر ويشوفوا بشويه هدايا وخلصت. وبعدين يقولوا انا اللي هعمل لكم جارد كمان، اللي موجود عندكم فيزيكال 300 هزمت لكم 300، الباقي ما تخافوش انا ماضي لكم على ايه؟ ماضي لكم على اصول استخراج البضاعه، ما انا المسؤول. يعني نخلص الدنيا من فوق. اللي سال في 13 كان لازم يسال في 12. امال مين اللي كان بيسال في 13؟ كار اورجانيزيشن فليت مينتنس ديفيجن. فليت يعني اسطول، مينتنس ديفيجن يعني القسم اللي بتاع اصلاح الايه والصيانه. يوزز ا ديفرنت كود فور ايتش تايب اوف انفنتوري ترانزاكشن. يعني معناها في كود مثلا صنف ايه الكود بتاعه 3 3 3، صنف بي الكود بتاعه مثلا 5 5 5، كودات مختلفه لكل صنف واصناف عادي. أداني سمري ريبورت، بيطلع يوميا سمري ريبورت ليست اكتيفيتي بير بارت اند نمبر اند ترانزاكشن كود. ذا ريبورت از ريكونسايلد باي سي بارت ثرو سوبرفايزر تو الي ماتيريال ريكويست فروم اند هولز اند زي فورورد تو زي فليت مانجرز فور approval. حضرتك ممكن تصيع لو مش فاهم نظام التكاليف اللي انا شرحته قبل كده، صيع في السؤال ده. اديني الريبورت ده في اي حته، اديني الريبورت هنا. في حاجه طبعا اسمها دايركت ماتيريال كنترول. كنترول اكاونت يعني حساب رقمي. الكنترول اكاونت يعني معناها لو الكنترول مثلا في 5000 دولار هنا ودول يخصوا مثلا 3 اصناف، يبقى معنى كده انه في رو ماتيريال او دايركت ماتيريال 1، دايركت ماتيريال 2، ودايركت ماتيريال 3. ال5000 دي بتدخل على الجنرال ليدجر، لكن ليها سبسيدياري ليدجرز. صنف واحد ده بيكون مثلا 2700 مثلا، وهنا 1300، وهنا ايه 1300 وهنا 1000. يعني كان الكنترول اكاونت دوت هو حساب رقمي على سبسيدري ليجرز. لو كانت اكتر من 5 تستخدم يبقى في حساب رقمي لدارك ماتيريال كنترول بيراقب على كل الايه من سبسيدريز اللي هي الخامات الفرعيه. فلما هو ذكر لي في المساله بيقول لي دي مرات كتيره تستخدم في الفليت مينتنس، عشان خاطر عندنا اسطول من العربيات في موتورات وفي شاسيهات وفي كابوتات وفي عجل، حاجات كتير قوي وكل واحده ليها فوق. دي لازم اكون واعيها قوي وهو بيتكلم. رقم اثنين لازم اكون واعيه انه الراجل اتكلم على الريبورت بالنسبه للدايركت ماتيريال كنترول اللي انا هقسمه لكم الى بقى مش كنترول هستخدم على الكود بتاعتها دايركت ماتيريال. الكود الاولاني اللي هو 3000 والدايركت ماتيريال الكود الثاني اللي هو 5-5 والدايركت ماتيريال اللي هو الكود الثالث اللي هو 3-5 ادي الثلاث كودات المستخدمين وبيحكمها الحساب الرقابي فوق بيراقب على الكود. هنا ما بيراقبش على الكود سايد خالص الريبورت ده. لا الريبورت ده ديز بوزيشن للريسبونسبيلتي بتاعت المخازن واساينينج ريسبونسبيلتي على التصنيع على الورشه. جت ازاي؟ ان الفريق مينتنس دي ورشه. دي ورشه. الورشه دي بتعمل ايه؟ الورشه دي ليها سوبرفايزر. الورشه بتصنع. يبقى معنى كده السوبرفايزر لازم يعمل ابروفال على طلب خروج بضاعه من مصر. السوبرفايزر لازم يعمل ايه؟ ابروفال على طلب خروج البضاعه من مصر. والا اسم الخروج بتاع المخزن للبضاعه دي لو ما هوش ابروفد باي سوبرفايزر يبقى امين العقده سرقه. صح ولا غلط؟ يعني صمت ايه ده؟ لو كان عندي بيجيني بس مثلا ليس على صمت ايه اسرع بقى؟ لو كان عندي بيجيني بس بكيل واحده في 10 دولار بتساوي 2000 دولار واشترينا خلال الفتره بيرشيزز مشتريات 350 واحدة مع 10 دولار يعني تساوي 3500 يبقى دول 5500. ال 5500 دول محل مساءله مين؟ المخازن. شوف فايزر ايه بعيد عن العمليه خالص هو ملوش دعوه. دول مساءله امين مخزن ايه؟ او امين مخزن الكود الصمت 3000 زيها امين المخزن التاني وامين المخزن التالت وهكذا وبيراقب عليهم من فوق حساب رقابي بالكامل. تمام؟ يبقى الديفيد سايد في حسابات الخامات يعتبر ايه؟ يعتبر رقابي في المساءله على المخازن بحاجتين اللي كان عنده في اوله بالجرد. اثنين اللي جاله وضع على اسم دخوله مخازن استلم اسم خروج المخازن بقى هنا اللي هو هيطلع على الورشه دي يبقى معناها انه هيخرج بالمخزن وعشان يطلع يبقى لازم اسره هيفيد بيه السوبرفايزر هم الراجل ده يرش كرومبا ولا ايه؟ يبقى معنى كده لازم يعمل ايه؟ ابروفال بعمليه طلب البضاعه من المخازن. اتصرف من المخازن كلام مثلا نقول 700 420 حته مثلا لان هم كانوا 550 اتصرفوا على 10 يبقى يبقى كام؟ من 4200 يبقى ايه دي؟ كام؟ يبقى 4200 5500 3300 يعني 130 في 10 مش كده برضه؟ يبقى دول هتصرفوا كام؟ اللي هم 420 في 10 ده بالنسبه للصنف 3000 مثلا بالنسبه للصنف 5000 هيتصرف مثلا 500 حته في 20 دولار بالنسبه للصنف 3 ساعات هيتصرف مثلا هنا 600 حته في 25 دولار مثلا ده بالنسبه للصنف 3 ساعات. الديلي ريبورت اللي بيتعمل وبيوقعه السوبرفايزر النهائي هو الديلي ريبورت بالكميات المنصرفه مش بالكميات الوارده. ليه؟ عشان لما يوقع الديلي ريبورت ده معناها ان هو استلم الايه؟ الكميات دي يبقى بيأكد صرفها من المخازن وبعدين هو لانه سوبرفايزر يقدر يقول لهم تعالى يا ابني 60-70 يا اللي جوه الورشه انتوا النهارده ازاي استخدمتوا 420 فرد الكاوتش بينما اللي شغلتوه كله على العربيات كان مثلا 50 عربيه. يبقى انتوا كده بتعملوا ايه؟ مضيتم اسمي او صورتم او بلغتم او اتبقى عندكم في الورشه كميه غير مستخدمه من فرد العربيات فما ترجعوها المخزن بتدبسوني فيها ليه؟ صح ولا غلط؟ تعال بقى نقرا ديلي ريبورت جاي من اي حته في النظام. اديني الريبورت جاي على الحته دي اللي هي على الكارنت الصرف رينتال كار اورجانيزيشن في فليت مينتنس ديفيجن يوزز ا ديفرنت كود فور ايتش تايب اوف انفنتوري ترانزاكشن. ماشي اديه في كل يوم سمري الريبورت. السمري الريبورت ده بيلخص ايه؟ ليست اكتيفيتي باي باي الاكتيفيتي اللي تم صرف للبارت 3 سنوات 420 حته، صرف للبارت 3 خمسات 500 حته، صرف للبارت 3 سنوات 600 حته. باي بارت نمبر اند ترانز اكشن كود، ولازم يحط الكود بتاعه اللي هو ترانز اكشن صرف. هنا بقى الكود بتاع الصرف زيليبورت از ريكونسايلد، يعني ايه؟ يتطابق معه. مع ايه بقى؟ باي في بار سروم سوبرفايزر، اللي هو مين؟ اللي هو عنده اثناء ما بيقعد في النهار عارف ايه هي ايزون الصرف اللي بيمضيها، مش كده برضه؟ مش بيقول لهم لو سمحتوا خدوا صرفوا؟ يبقى اللي بيطلع من صرف المخازن بيتطابق مع اللي كتب المفروض لو سمحت بامانه مخازن يصرفوه. لما بيعمل المطابقه دي بيبقى عارف ايه بقى؟ ان المخازن قالت احنا صرفنا الكميه دي، وهو عارف انه مضى على اصول في صرفها خلال اليوم الواحد. فاهم الفكره جايه ازاي؟ تمام. تو اديري ماتيريال ريكويست، ماتيريال ريكويست فور يعني اسم صرف المخازن، اسم صرف البضاعه من المخزن. اند ذن فورورد تو ذا فليت مانجر بعد فوق السوبرفايزر عشان يعمل عليها ايه؟ ابروفر. بس يعمل ابروفر على المتغمض ولا بعد ما السوبرفايزر يقول له ايوه حضرتك انا فعلا مضيت اصول تساوي 420 حته هنا و500 حته هنا و600 حته هنا ودول اتصرفوا المخازن. يبقى كده ساعتك اخلينا امانه المخازن هم براءه ودول عندنا احنا فعلا ومسؤولين عنهم، وفي نفس الوقت حضرتك دول اللي احنا كنت ماضيهم بايديا، يعني معنى كده مطابق. يبقى بيعمل ايه بالشكل ده؟ هو بيمنع حالات يا اما سرقه من المخازن غير مبرره عن طريق ضرب اذون صرف من المخازن مش بتوقيعه، وايضا بيمنع سرقه العاملين لهذا في الورشه او استهتارهم في الاستخدام. يبقى بيضمن سلامه الاستخدام لانه هو طبعا طالما سوبرفايزر يبقى عارف ان واحد فنيه اللي بتتطلب مشتملات الديلي ريبورت كده. The use of transaction code provides the fleet manager with information concerning the type of inventory activity. فافرض مثلا الترانزاكشن فايل كان كالاتي، علامه اضافه هتتعين بلس وواحد، علامه صرف هتتحط ماينس اتنين. يبقى معنى كده هيبان قدامه بقى الريبورت كده كله بعلامه بلس واحد ولا ماينس اتنين. كل الحالات دي كلها حالات صرف ولا حالات اضافه؟ يبقى معنى كده ماينس اتنين، يعني معنى كده اول ما يشوف هذا الكود يبقى عارف ان دي حالات صرف. ممكن كمان لو هو سوبرفايزر لاكثر من برانش الورشه يبقى هيتحط ماينس اتنين على ورشه واحد، ماينس اتنين على ورشه اتنين، ماينس اتنين على ورشه ثلاثه. يبقى معنى كده السوبرفايزر عارف ان الصرف اللي اتطلب ده اتصرف على اي ورشه من الورش اللي خضع لاشرافه. يبقى الراجل مش راس كرومه. The internal auditor is considering an analytical review for transaction codes and material. Material زي ايه؟ يعني معنى كده جانب اهتمام الاوديتور دلوقتي مش على الكود بتاع الورش ومش على الحاجه دي خالص، على كود الصرف من المخازن دخولا على الورش، على السالري ريبورت اللي هيطلع عليه السوبرفايزر وهيعمل له الوضع على المنجر من فوق. تمام. The objective of this review is نمرة واحد provide information about overstuffed inventory item. عارفين يعني ايه overstuffed؟ معناها زيادة في كمية المخزون التي تحتفظ به الشركة. هو الرجل كده يورد عن اللي اتصرف ولا عن باقي المخزون؟ ملوش علاقة بباقي المخزون، انا معرفش من هذا الرجل حجم باقي المخزون قد ايه. Answer A is incorrect. The summary report does not include stocking levels. لأن دي حالة صرف مش حالة ستاك. نمرة B reveal يعني يظهر shortages in perpetual inventory record. هو أنا طبقتها مع الريكورد المخزنية؟ أنا ما طبقتش مع الريكورد المخزنية عشان خاطر أعمل مطابقة الريكورد المخزني هيمشي كده يا جماعة. وارد إن يعني ومنصرف أو منصرف ورصيد، صح ولا غلط؟ وهنا بيان وتاريخ الديت في يوم كذا البيان بيرتشيسز، يبقى البيرتشيسز دي على خدت الورق ب 300 خليت لي الرصيد 300. في اليوم اللي بعده يوم اثنين هنا منصرف، يبقى دوت يبقى ايه؟ تو مثلا ورشه مثلا ايه؟ ورشه اثنين مثلا، مثلا ب 120 وحده، 120 وحده منصرف يبقى الرصيد 180. عشان اعرف اساسا البيرفكتشوال انفنتوري والريكورد بتاع الرصيد صح ولا غلط يلزمني كم معامله؟ الاطلاع على الوارد والاطلاع على المنصرف الوارد اللي هو لا والمنصرف اللي هو لا والاطلاع على الرصيد اول اللي معرفه الرصيد اخر مش كده برضه؟ السمري ريبورت ما فيهوش الا بيان عن اكتيفيتي واحده وهي ثلاث صفحات يبقى برضه اكثر بيه زي الفرق because السمري ريبورت كونسيرن اونلي اور شورت ايتمز يبقى بالتالي البربيتشوال انفنتوري لما خرج ان انا اعرف رصيده في هذه المعامله. نمرة سي ديتيرمن ويزا انفنتوري ايتمز ار بروبر ريفال. اذا كنت انا مش عارف الانفنتوري ايتمز كام الريبورت ما فيهوش اساسا ايه؟ الايتمز اللي في الانفنتوري الريبورت في الايتمز اللي اتصرفت فازاي اعرف انها بروبر ريفال اساسا هو فين العسكري صح ولا غلط؟ نمرة دي ايدنتيفاي بوسيبل ماتيريال لوس due to employees طبعا لما يتلاحظ ايه ان المخازن حضرتك بتقول ان احنا صرفنا مثلا من هنا 420 حته والراجل من المنظور الفني عارف الورش بتاعته شغاله في ايه ما هيطبق ده على ايه هيطبق ده على امور التشغيل الفعليه عارف ان العربيات اللي اتصلحت مش محتاجه 420 حته في اليوم ده من الصرف ده محتاجه بس 200 يقول لهم تعالوا يا ريت 60 في 70 فين ال 220 حته اللي طلعت من المخازن؟ مش ده سوبرفايزر ولا سكرومبا؟ يبقى هدف الاوديتور لما يعمل العمليه ديت يبقى عايز يعرف اذا كانت في فروقات وارده في تقرير لانه السوبرفايزر هيقدم التقرير بتاعه دوت عشان يعمل عليه ابروفال لمين؟ للمانجر. فما يقدرش يديله فولسيفايد ريبورت ويضغط على سرقات العاملين والا بيدرس مع المدير ده. فاذا لازم يكتب نوتس في الاخر ويعلم على علامات ويقول لا البنود دي كلها كتير او قليله فرؤيته واطلاعه على الريبورت هتوري له احتمال وجود ايه؟ سرقات الورش. صعبه؟ عايزين من ده كتير؟ هتتفرجوا على ده كتير. بعد العيد انا عايزكم تقروا كويس جدا البقيه. انا كنت عايز احل الفاكت باتر، الفاكت باتر دي شويه نسب طب اقروها بعد العيد هنتكلم فيها الفاكت باتر هي ما كانش فيها الا سؤال واحد صعب اللي هو كان الاخير الفاكت باتر بتاعت المره اللي فاتت ودي تتحل كويس وانا هرجع طبعا انا عارف مش ما خدناهاش ده على البوستن بتاع اساسا which is the following of the year during the current year Mary بعد العيد وقفنا حاضر حاضر يعني احنا لغاية سؤال 13 اوكي حاضر يستكمل بعد العيد بس انتوا اخي الطلبة شفتها لا بس حبيت اشد عليكم قبل العيد عشان ما تضيعوش